تنعس طبعا تنعس ناعما هانئا لأنك لا تنتظر ما يكدر صفوك. أخيرا متى؟ قلت لك صح. قل لي بحقك متى؟ متى تكف أنت عن إزعاجي؟ آسف لكنه أمر يهمني بوجه خاص. متى يتم هذا الحدث الصار بالنسبة إلي؟ عند الفجر. قلت لك هذا أكثر من 10 مرات. عند الفجر أنفذ فيك الحكم. فهمت الآن؟ دعني إذن أنعم بالسلام لحظة. الفجر إنه لم يزل بعيدا، أليس كذلك أيها الجلاد؟ لست أعرف. لا تعرف؟ المؤذن هو الذي يعرف. متى صعد إلى مئذنة هذا المسجد وأذن لصلاة الفجر نهضت أنا إليك بسيفي وأطحت برأسك. تلك هي الأوامر. لأية جريمة؟ ألأنني قلت صار؟ أغلق فمك. لقد أمرت بقطع رقبتك لو لمست بحرف عن جريمتك. لا تنزعج، أغلقت فمي. هذا خير ما تفعل، أن تغلق فمك وأن تتركني أهنأ بنومي. إنه من مصلحتك أن أستمتع بنوم هادئ هنيئ. من مصلحتي؟ بالطبع، من مصلحتك أن أكون في راحة تامة وصحة جيدة جسما ونفسا، لأني حين أكون متعبا ضيق الصدر متوتر الأعصاب فإن يدي تصاب بالرعشة، وعندما تصاب يدي بالرعشة فإني أؤدي عملي أداء سيئا. وما شأني أنا بعملك؟ يا أحمق، عملي متصل برقبتك. إن سوء الأداء معناه أن رقبتك لم تقطع قطعا حسنا، لأن القطع الحسن يحتاج إلى يد ثابتة ونفس هادئة حتى يطاح الرأس بضربة واحدة لا تدع لك وقتا للإحساس بالألم. فهمت الآن؟ أجل. أرأيت واقتنعت أنه من اللازم لك أن تهيئ للراحة وأن ترفع من روحي المعنوية؟ روحك المعنوية؟ بالتأكيد. أنت؟ بالتأكيد، ولو كنت أنا في مكانك. اللهم اسمع مني. ماذا تقول؟ استمر. ماذا كنت تفعل لو نلت الغبطة والسرور بأن تكون مكاني؟ أقول لك ماذا كنت أفعل. هل معك نقود؟ نقود؟ نعم نعم يا صديقي. أما عن النقود فحدث ولا حرج، المدينة كلها تعرف أنت منهم، أنني من أغنياء التجار وأثرياء النخاسين. لا لا، إنك أسأت الفهم. ليست الرشوة، فمن المستحيل أن ترشوني، لا بفضل أمانتي ونزاهتي، ولكني بكل صراحة لن أستطيع إنقاذك. كل ما أردت هو تلبية دعواتك للشراب إذا دعوتني. إن قدحا من النبيس ليس برشوة، وإنه لمن سوء الأدب أن أرفض دعوتك. انظر، ها هنا خمار على مرمى البصر منه، حانه مفتوح طول الليل لأن له زبائن ممن يزورون تلك العاهرة التي تقطن المنزل المقابل. اسمع اسمع، الشراب فقط؟ فقط. اسمع، عندي فكرة أضرب وأفضل. ما هي؟ ما رأيك لو صعدنا معا أنا وأنت إلى تلك الجميلة؟ فإذا صرنا إليها قضينا عندها ليلة رائعة، ما قولك؟ لا يا عزيزي المحكوم علي، تقبل دعوتي إلى الشراب وترفض دعوتي إلى مجلس شراب وأنس وحزن وطرب في ذلك المنزل؟ لا يا عزيزي المحكوم علي، إني أفضل أن تبقى كما أنت مقيدا بأغلالك حتى الفجر. يا للأسف أنت لا تثق بي. لا ولو وعدتك لأنني قبيل أذان الفجر، قبيل أذان الفجر أعود إلى مكاني من الأغلال كما كنت. عصفور يعود إلى الشبكة كما كان. لا يا عزيزي المحكوم، وكيف أستطيع إذن أن أدعوك إلى الشراب؟ الأمر بسيط، أذهب أنا إلى الحال وأطلب إلى الخمار أن يجيء بقدحين من أجود خمري، فإذا جاء بهما شربنا ونحن في مكاننا هذا. ما قولك؟ لكن اتفقنا، أذهب أنا ولا حاجة بك أنت إلى تكلف العناء والمشقة. لحظة واحدة. أيها الخمار، جئني بقدحين من أجود خمرك. ها قد تم المراد وقضينا المطلوب، وسترى يا عزيزي المحكوم علي النتيجة الصارة عما قريب. أية نتيجة صارة؟ عمل المتقن، فأنا إذا شربت أتقنت العمل، وإذا لم أشرب فقل على عمل السلام. أذكر لك على سبيل المثال ما حدث ذات يوم. كلفت إعدام شخص ولم أكن يومئذ قد شربت شيئا، فهل تدري ماذا صنعت؟ ضربت عنق ذلك المسكين ضربة عنيفة هوجاء، أطاحت برأسه وأطارته في الهواء، فسقط بعيدا، لا في سلة هذه بل في سلة الإسكاف المجاور للحال. ويعلم الله كم بذلنا من الجهد والعناء للحصول على تلك الرأس الضائع من بين أكداس الأحذية وأكوام النعال. سلة الإسكاف، بئس المصير، أستحلفك بالله أن تبعد رأسي عن ذلك المصير. لا تخف، الأمر بالنسبة إليك مختلف. الرأس الآخر كان لرجل بخيل منتن في البخل. هذا بالطبع لك أنت رغبتك الأخيرة. لا، بل الجلاد رغبته العزيزة. لأدخل على قلبي السكينة والارتياح. وممن أتقاضى حقي؟ إني أنا طبعاً لأدخل على قلبه البهجة والسرور. نعم، وإنه لمن سوء الأدب أن أرفض دعوته الحارة. إن المحبة بينكما متبادلة. نعم، إلى أن يطلع الفجر. دعك الآن من الفجر، إنه لم يزل بعيداً. تلوم بنا نقعد في صحتك. في صحتك. والآن لا عذر. شكرا، اشرب أنت الثاني عني. هذه رغبتك؟ الأخيرة. الأخيرة؟ الأخيرة. إذن عشر. ماذا صنع هذا النخاس الكهف؟ كلنا نعرفه في المدينة، ما هو بسفاح وما هو بسارق، فلأية جريمة؟ ما لشيء سوى أنني أقول. الشهر أغلق فمك. وأنت أيها الخمار قد أخذت قدحي، فامضي إلى شأني. شأني ونقودي؟ نقودك هو الذي دعاني، واللئيم من يرفض الدعوة. نقودك يا صاحب الحان هنا في كيس بمنطقتي، تقدم وخذ ما تريد. اسمح لي أن أتقدم أنا عنه. هذا حق لتعلم أننا كرماء. والآن الآن نشرع في الغناء والطرب. ألا تدري يا عزيزي المحكوم علي أني من المغرمين بالغناء؟ غني لي شيئا. غني لي شيئا. أغني؟ نعم، ولم لا؟ ما الذي يمنعه؟ حنجرتك ولله الحمد حرة طليقة، ما عليك إلا أن ترفع عقيرتك بالغناء فيخرج النغم الحلو يشنف الآذان. أوترى حقا أن لي الآن المزاج الذي يصلح للغناء؟ أولم تعدني منذ قليل ب بإدخال البهجة إلى نفسي وكشف الانقباض عن صدري؟ أنت الذي يشعر بالانقباض؟ نعم، وأرجوك أن تزيل انقباضي. اغمرني في المرح غمرة، امتعني بنفحات من الأناشيد والأغاني، أغرقني في الطرب بحلو الأنغام وروائع الألحان. اسمع، تذكرت شيئا، إني أحفظ أغنية قد نظمتها بنفسي في ليلة من ليالي السهاد والشجا. غنيها أنت إذن. لا، ليس لي الصوت الجميل. ومن قال لك إن صوتي أنا الآخر جميل؟ كل أصوات الآخرين جميلة عندي، لأني في الواقع لا أصغي إليها، ولا سيما إذا كنت ثملا. كل ما يهمني هو أن يحيط بالغناء من كل جانب، وأحيانا يحلو لي أن أغني، ولكن لا بد لذلك من شرط، هو أن أجد من يسمعني. ومتى وجد السامع فحذاري، حذاري ألا يبدي الإعجاب والاستحسان. الآن قد نبهتك إلى الشرط، هل أغني؟ غني. وهل ستعجب بي وتستحسن؟ أجل. وعد أكيد؟ أكيد. إذن استمع، ها هي زي الأغنية وعنوانها الزهرة والبستان. أنا الذي نظمتها بنفسي. أعرف ذلك. عزالي أن تخجلني بشرود ذهنك أو عدم اهتمامك. إني مهتم. لا، إنك تقولها بفطور غريب. فطور؟ نعم، أريد أن يكون الإعجاب صادرا من أعماق نفسك. وأخير، ستغني أو لن تغني؟ لن أغني. الحمد لله. ها؟ تحمد الله على عدم غنائي؟ أرجوك، أتوسل إليك بربك ورب الخلق أجمعين، أسأل الله الواحد القهار القوي الجبار أن يلين قلبك القاسي فتصغي إلى التماسي وتمن عليه وتتفضل بالغناء. كرر هذا التوسل مرة أخرى. سبحان الله، إنك أهلكتني من كل هذا التمن والدلال. غني إذا كنت تريد أن تغني، وإلا فاتركني لحالي وما أنا فيه. لا غضبت، لست أحب أن تغضب، أنا سأغني لأهدئ ثورة نفسك. استمع، ها هي دي الأغنية الرقيقة. يا زهرة عمرها ليلة، ماذا تطفين وفي سلتي هذه ترقدين؟ لماذا أنت صامت؟ هذا وقت الإعجاب والاستحسان. وهذه أغنيتك الرقيقة يا جلاد النحس. من فضلك، أنا لست جلادا. لست جلادا؟ نعم. فمن تكون؟ أنا بستاني. بستاني؟ نعم، أنا بستاني، أنا بستاني. ما هذه الجلد؟ ما هذا الضجيج والناس مياه؟ مولاتي تشكو صداعا وتريد نوما هذا. مولاتك؟ مولاتها. اغربي عن وجهي خادم الفجور والخنا، خسئت وخرست يا قذارة القذورة. اخرس ايها الجلاد، انها لو شاءت لكان لها 20 كناسا من امثالها. اخرسي قلت لك يا تو. ماذا حدث؟ هذا الجلاد المخمور المخمور يا ها هي زي بجلالتها مولاتها المشهورة. أيها الرجل، أي احترام؟ نعم، ولك يرغمنا أن نعلمك كيف تحترم السيدات. لا تقول سيدات، اسمعوا وتعجبوا. اذهبي إليه ولقنيه درسا في الأدب. انتظرني إذا كنت رجلا. ماذا تنوي أن تفعل هذه السلطانة؟ إنها لقادرة على كل كبيرة. أسمعت كلام المهذب أيها المحكوم عليه؟ وتقف هكذا مكتوف اليدين لسانك؟ يا قلة الشهامة ويا لعدم المنطق. ماذا تنوين أن تفعلي بهذه النعم؟ هذه النعم هي أقذر وأعتق ما وجدت في الدار، ولن أجد أقذر ولا أعتق منها مما يليق بوجهك القبيح الأقذر. أليس يا أيها الخمار؟ هو ذا قدح النبيذ اللذيذ قد طار من رأسي. أسمعت كلام المهذب وتقف مكتوفا يديه؟ اسمع ايها الجلاد المخمور، دع هذا المسكين وشأني، واجهني انا اذا كانت لديك الشجاعة. حسابك معي انا، لقد اسأت ادبك وعليك ان تقدم الاعتذار، والا ورب العزة صاحب الملكوت واهب الجبروت. مهلا تكلم، ما جوابك؟ التفاهم. اطلب الصفحة اولا. الى من اطلب الصفحة؟ اليك انت. الى مولاتي يا غبي. واين هي؟ ها هي، ها أنا دي. أهو اعتذرت سيفعل يا سيدة. أجل يا سيدتي. حسن، وأنا قبلت اعتذارك. فقط يا سيدتي، ألا يحسن أن تعود المياه إلى مجاريها؟ لقد عادت. لا، أقصد عودة النبيذ إلى مجاري رأسي. ماذا تعني؟ أعني أن هناك خللا يحتاج إلى إصلاح. خادمتك النشيطة أطارت ما كان برأسي من نسوة، فمن ذا يملأ فراغ رأسي؟ أنا أتولى ملأ رأسي. خذ من الخمار على نفقتي ما شئت من شراب. شكرا لك يا سيدة الجليلة. ألا تعرفينني أيتها الجميلة؟ بالطبع أعرفك منذ اللحظة الأولى، ساعة أن جاءوا بك إلى هنا في مطلع الليل أبصرتك من نافذة وعرفتك، وأحزنني أن أراك في الأغلال. لكن ما هي الجريمة التي ارتكبتها؟ لا لشيء سوى أنني قلت. الشر أغلق فمك. أغلقت فمي. لقد حاكموك طبعا. أبدا. ماذا تقول؟ ألم تحاكم؟ ولم أقدم بعض إلى المحاكمة، لقد أرسلت مطلبة إلى مولاي السلطان، أسأله حقي أن أمثل بين يدي قاضي القضاة، أعدل من حكم بالذمة والضمير، وأنزه من تمسك بالشرع والقانون، وأخذ سحامي لقداسة الشرع والقانون. ولكن هذا الفجر يقترب، والجلاد قد تلقى الأمر بضرب رقبتي عند أذان الفجر، أليس كذلك أيها الجلاد؟ الفجر؟ إن الفجر يكاد يبزو، انظروا إلى السماء. ليست السماء يا سيدتي هي التي ستقرر ساعة هذا المحكوم عليه، ولكنها مئذنة هذا المسجد. إني في انتظار المؤذن. المؤذن؟ إنه لا شك في الطريق. إني أصعد حتى الصباح أحيانا فأراه في مثل هذه الساعة متجها إلى المسجد. إذا فقد حانت ساعتي. لا، ما دامت مظلمتك لم تفحص بعد. هذا الجلال لن ينتظر نتيجة المظلمة، أليس كذلك أيها الجلال؟ لن أنتظر سوى المؤذن، هذه هي الأوامر. أوامر من؟ السلطان؟ الوزير، وأوامر الوزير هي أوامر السلطان. إني إذا ميت لا محالة. إن شاء الله. نازل يحز في نفسي أسى واعتصم قلب اعتصارا، ولكن العمل هو العمل والمهنة هي المهنة. يا للمصيبة، ها هو ذا المؤذن قد وصل. أسرع أيها المؤذن، فنحن في انتظارك. في انتظاري؟ لماذا لتؤذن للفجر؟ أتريد صلاة؟ لا، أريد أن أقوم بعملي. وما شأني بعملك؟ عندما يصعد صوتك إلى السماء، أجل، تصعد معه روح هذا الرجل. أعوذ بالله. بادر أيها المؤذن إلى عملك حتى أقوم بعملك. وفيما العجلة أيها الجلاد اللطيف، صوت المؤذن قد أثر فيه برد الليل، وهو في حاجة إلى شراب ساخن. تعال إلى داري أيها المؤذن، سأعد لك ما يصلح صوتك. حياة هذا الرجل متعلقة بحبال صوتك. أجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. أسرع. والفجر؟ الفجر بخير، والمؤذن أدرى بوقته. وعملي؟ عملك بخير ما دام المؤذن لم يؤذن بعد للفجر. أتوافق أيها المؤذن؟ إنه موافق على دعوة الصغيرة لوقت قصير، فهو من خيرة معارفه في الحي. والمصلون في المسجد؟ ليس في المسجد غير رجلين، أحدهما غريب عن المدينة قد اتخذ المسجد مأوى، والآخر متسول قد اعتصم به من برد الليل، والكل يغط الآن في نوم عميق، وقلما استمع أحد إلى أذان الفجر في هذا الشتاء القارس، ولا ينهض منهم إلا من ركلته بقدمي ليستيقظ ويؤدي الفريضة. وأهل الحي أغلبهم من المترفين، وأكثرهم نؤوم الضحى. قصدكم أن الفجر لن يؤذن له اليوم؟ قصدنا التأني، وفي التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. لا تشغل بالك، إن الفجر سيؤذن له في حينه، وأنت على كل حال في مأمن ولا تبعة عليك. المؤذن وحده هو المسؤول. هلم بنا أيها المؤذن، فنجان صغير من القهوة فيه لصوتك شفاء وصفاء. لا بأس بوقت قصير وفنجان صغير. أجل. رأيت، بدلا من أن يصعد إلى المئذنة صعد. هذا هو المؤذن، رجل شهم يخاطر بكل شيء. أما أنت الآمن المغطى بوزرك، تثور هكذا وتحتاج لأقل سبب. اسمع، عندي فكرة عظيمة لك فيها انشراح الصدر وراحة الضمير. ها، غني لي أغنيتك اللطيفة، غنيها بصوتك العذب الحنون. غني فإني مصغ إليك بكل جوارح. يا لم تعد بي عجبا، ألم يعدم بعد هذا المجرم؟ نحن في انتظار الفجر يا مولاي الوزير. الفجر؟ إن الفجر قد صليناه في مسجد القصر بحضور مولانا السلطان وقاضي القضاء. ليس الذنب ذنبي يا مولاي، ولكن مؤذن هذا المسجد هو الذي لم يصعد إلى مئذنتي. هذا أمر لا يعقل. أين هو هذا المؤذن؟ هنا. هل أنت مؤذن هذا المسجد؟ نعم يا مولاي الوزير. لماذا لم تؤذن للفجر حتى الآن؟ من قال ذلك يا مولاي؟ لقد أذنت للفجر منذ وقت مضى. أذنت للفجر؟ أجل، في موعده، شأني في كل يوم، وقد سمعني من سمع. حقا؟ لقد سمعناه كلنا يؤذن للفجر من فوق هذه المنبر. أجل، اليوم كعادتي في كل يوم. ولكن هذا الجلاد يصعد. هذا الجلاد كان مخمورا وكان يغط في النار، وكان غطيته يتصاعد إلينا فيوقظنا من لذيذ الرقاة. هكذا تنفذ أوامري؟ أقسم لك يا سيد الوزير، سيد الوزير ألتمس إليك أن تصغي إليه. يا سيد الوزير، لقد بعثت إلى مولانا السلطان بظلامة. نعم، ظلامتك علم بها مولانا السلطان، وقد أمر بأن تحاكم محاكمة علنية بحضور مولانا قاضي القضاء، وسيحضر السلطان بنفسه محاكمتك. تلك رغبته الأكيدة وأمره الذي لا يرد. أيها الحراس، أخلوا الساحة من الناس، وليذهب كل من دار. إن هذه المحاكمة يجب أن تجري في نطاق السرية التامة. يعيش مولانا السلطان. يا السلطان، الدنس العدل يا مولانا السلطان، الدنس العدل. أهذا هو المتهم؟ يا مولانا السلطان لم أحاكم، سأحاكم ولم أقدم بعض إلى المحاكمة. ستحاكم المحاكمة العادلة وفقا لرغبتك، وسيتولى محاكمتك قاضي القضاء في حضرتنا. حكوا قيود المتهم. اقترب يا هذا، ما هي جريمتك؟ لاني لم ارتكب ذنبا ولا جرما. ما هو الاتهام المنسوب اليك؟ سل الوزير عني. اني اسالك انت. ما فعلت شيئا قط سوى انني لفظت كلمه بريئه لا خطر فيها ولا ضرر. انها كلمه مروعه اثيمه. ما هي هذه الكلمه؟ لست أحب أن أغيرها. الآن لست تحب، أما في وسط السوق وبين جموع الناس. ما هي هذه الكلمة؟ قال إن مولانا السلطان العظيم إن هو إلا عبد رقيق. كل الناس يعلم هذا وما هو بالأمر الخارج. لا تقاطعني. وزعم أنه هو النخاس الذي تولى بيع سلطاننا في صباه إلى السلطان الراهي. أجل يا مولاي، وأقسم بالأيمان المغلظة وإنها لوثيقة فخار أعتز بها أبدا الدهر. أنت بعتني إلى السلطان الراحل؟ أجل يا مولاي. متى كان ذلك؟ منذ 25 سنة خلت يا مولاي. كنت صغيرا ضالا متروكا في قرية شركسية دهمها المغول، وكنت غاية في الذكاء والحكمة يا مولاي أكثر مما ينبغي لسنك، ففرحت بك وحملتك إلى سلطان هذه البلاد فنفحني ثمنا لك 1000 دينار. 1000 دينار فقط؟ كنت تساوي أكثر من ذلك بالطبع يا مولاي، لكنني كنت حديث عهد بالمهنة، لم أكن قد جاوزت 26 من عمري، وكانت تلك الصفقة هي بداية عملي وقد فتحت لي طريق المستقبل. لك وليد، حمدا لله. أهذا مما يستحق الموت أن تأتي بي إلى هذه البلاد؟ إني أرى الأمر على النقيض. إنه يستحق الموت لثرثرته وانفلات لسانه. لا، لست أرى ضررا بالغا في أن يقول أو يزيع أني كنت عبد الرقيق. السلطان الراحل نفسه كان كذلك، أليس هذا صحيحا أيها الوزير؟ هذا صحيح يا مولاي، ولكن أليس الأمر كذلك يا قاضي القضاء؟ حقيقة يا مولاي، إنها لأسرة برمتها من قدماء العبيد الأرقاء سلاطين المماليك، كلهم قلبوا إلى القصور منذ نعومة أصفارهم، حيث نشؤوا التنشئة القوية القويمة ليصبحوا فيما بعد حكاما وقادة للجيوش وسلاطين على البلاد، وما أنا إلا واحد من هؤلاء لم أشز عنهم ولم أختلف. بل ألت من أكثرهم حكمة وسدادا يا مولاي. أترك، أبقاك الله ذخرا لرعيتك يا مولاي، ومع ذلك لست أذكر وجهك، بل إني لست أذكر بوضوح أيام طفولتي في تلك القرية الشركسية التي تتحدث عنها وتقول إنك وجدتني فيها. كل ما أستطيع تذكره هو طفولتي بالقصر في كنف السلطان الراحل. لقد كان يعاملني كأني ابنه الحقيقي إذ لم تكن له ذرية، وقد رباني ونشأني لأتولى الحكم، وكنت أعلم حقا علم اليقين أنه لم يكن أبي. أبواك قتل بيد المغول يا مولاي. ما حدثني أحد قط عن أبوي، كنت أعلم فقط أنه قد جيء بي إلى القصر وأنا في سن صغيرة. وأنا الذي جاء بك يا مولاي. ربما. والآن يا مولاي، ما هي جريمتي؟ لست والله أدري. سل من اتهمك. ليست تلك هي جريمته الحقيقية. أهناك جريمة حقيقية؟ نعم يا مولاي، القول بأنك كنت عبدا رقيقا ليس فيه حقا ما يشين ولا ما يدين، كل السلاطين المماليك كانوا كذلك، ليست هنا الجريمة، ولكن المملوك كان يعتق عادة قبل جلوسه على العرش. وبعد؟ وبعد يا مولاي، هذا الرجل يزعم أنك لم تعتق حتى الآن، وأنك لم تزل عبدا رقيقا، وأن صفة العبودية ما تزال لاصقة بك، وأن العبد لا يجوز له أن يحكم شعبا حرا. أقلت ذلك حقا؟ لم أقل كل ذلك يا مولاي، إنهم الناس، الناس في السوق يحلو لهم دائما هذا النوع من اللغط والثرثرة. أنت أو غيرك لم يعد هذا يهم، المهم الآن هو أن يعلم الناس جميعا في كل مكان أن تلك محض أكذوبة، أليس الأمر كذلك يا قاضي القضاء؟ في الواقع يا مولاي هذا محض زور وبهتان، هذا محض اختلاق لا يستقيم معه عقل ولا منطق. لم أعتق بعد؟ أنا الذي كان قائدا للجيوش وقاهرا للمغول، الزراع الأيمن للسلطان الراحل، والخلف الذي أعده ليحكم من بعده، كل هذا وما فكر السلطان قبل وفاته في عتقي، أهذا معقول؟ اسمع يا قاضي القضاء، ما عليك الآن إلا أن تطلق المنادين، يعلنون في المدينة التكذيب الرسمي، وينشرون على الناس نص الوثيقة المسجلة بعتقي، وهي لا شك محفوظة في خزائنك، أليس كذلك؟ تقول يا مولاي، ألم تسمع ما قلت؟ بل إني كنت مشغولا بمداعبة لحيتك بأصابعك. ماذا؟ مولاك السلطان يكلمك بلغة بسيطة واضحة لا تحتاج إلى طويل تأمل ولا عميق تفكير، كل ما في الأمر هو أنه قد أصبح من الضروري إعلان اطلاق الوثيقة، فهمت؟ لا زلت تداعب لحيتك بأصابعك، هل تركتها وشأنها الآن قليلا؟ مولاي أتسمح لي أن ماذا بك أنت أيضا؟ أريد أن أقول، ما كل هذا الارتباك أنت وهو على السواء؟ يحسن تأجيل هذه المحاكمة إلى وقت آخر، فإذا صرنا على انفراد يا مولاي. نعم هذا هو الأفضل. بدأت أدرك. أيها الحراس اصرفوا الناس، هيا هيا. نحن قد سرنا على انفراد، ماذا لديكم من القول؟ وإن كنت أرى على سحنتيكما ما يوحي ويفصح. أجل يا مولاي، لقد أدركت بفطنتك، في الواقع لا توجد وثيقة عتق لك في خزائن. لعلك لم تتسلمها بعد، ولكنها لابد وأن تكون موجودة في مكان ما، أليس كذلك أيها الوزير؟ الحقيقة يا مولاي، ماذا؟ الحقيقة أنه تكلم، ما من وثيقة هناك تثبت عتقك. ماذا تقول؟ لقد سقط السلطان الراحل على أثر أزمة في القلب، وتوفاه الله قبل أن يعتقه. ما هذا الذي تزعمه أيها الشقي؟ حقا إنني شقي ومجرم أثيم، هذا ما لا أنكره، كان من واجبي أنا تدبر هذا الأمر لما له من أهمية خاصة، لكن موضوع العتق هذا لم يخطر لنا على بال، لقد كنت أنت يا مولاي بعيدا في ساحة القتال، وكنت أنا بجوار فراش المحتضر، وكان من واجبي أن أتقدم له بالوثائق والحجج لما لها من أهمية خاصة، ولكن مقامك العالي يا مولاي وهيبتك ونفوذك، كل تلك الصفات في جلالها وسموها جعلتنا نسوا عن موضوع العتق، ما فطنت والله إلى هذا الأمر إلا فيما بعد، عندئذ تملكني الرعب وكدت أجن لولا أنني علقت النفس أن هذا الموضوع لن يفتح يوما أو يثار. أهو قد فتح وأشير، وأسفاه ما كان لي أن أعلم أن مثل هذا الرجل سيأتي يوما يثرثر ويلغط، ولهذا أردت أن تغلق فمه بإسلامه إلى الجلاد. نعم، وتدفن غلطتك بدفن هذا الرجل. أجل، وما فائدة ذلك الآن والجميع يسلسلون ويضغطون؟ إذا قطع رأس هذا الرجل وعلق في الساحة أمام الناس، فما من لسان بعد ذلك يجرؤ على الكلام. أتظن؟ إن لم يستطع السيف قطع الألسنة فماذا يستطيع إذن؟ أذن لي يا مولاي بكلمة. إني مصر. إن السيف قاطع حقا للألسنة والرؤوس، ولكنه ليس بقاطع في المشاكل والمسائل. ماذا تعني؟ أعني أن المسألة ستظل دائما قائمة، وهي أن السلطان يحكم دون أن يعتق، وأنه عبد رقيق على شعب حر ضليل. ومن يجرؤ على هذا القول؟ إن من يجرؤ يخطى رأسه. أعطيك مسألة أخرى. ليس من الضروري لمن يحكم أن يحمل في يديه الوثائق والحجج. لدينا أروع مثل وأقوى في الأسرة الفاطمية، وكلنا يذكر ما فعله المعز لدين الله الفاطمي يوم جاء يزعم أنه من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بهذا النسب له حق حكم مصر. فلما لم يصدق الناس قام فيهم شاهرا سيفه وفاتحا صناديق ذهبه وهو يقول هذا حسبي وهذا نسبي، فسكت الناس وحكم هو وذريته من بعده هادئين هانئين لأجيال طويلة. ما تقول في هذا أيها القاضي؟ أقول إن هذا صحيح من الوجهة التاريخية، ولكن ماذا؟ تريد إذن أيها السلطان العظيم أن تحل مشكلتك بهذه الطريقة؟ ولم لا؟ حقا ولم لا؟ ما من شيء أيسر من هذا، خاصة في موضوع الأتق. يكفي أن نعلن على الملأ أن مولانا السلطان أعتق عتقا شرعيا، أعتقه السلطان الراحل قبل وفاته، وأن الوثائق والحجج مسجلة ومحفوظة في خزائن قاضي القضاء. والويل لمن يجرؤ على تكذيب ذلك. هنالك شخص سوف يكذب ذلك. من هو؟ أنت؟ نعم أنا يا مولاي. كيف؟ إني لا أستطيع أن أشترك معكم في هذه المؤامرة. إنها ليست مؤامرة، إنها خطة لإنقاذ الموقف. إنها مؤامرة ضد القانون الذي أمثله. القانون؟ نعم يا مولاي، القانون. أنت في نظر الشرع والقانون لست سوى عبد رقيق، والعبد الرقيق يعتبر قانونا وشرعا شيء من الأشياء ومتاعا من الأمتاع. أهذا هو القانون؟ يا قاضي القضاء، نحن الآن لسنا في صدد القانون، ولكننا في صدد البحث عن الطريقة للتخلص من هذا القانون. وطريقة التخلص هي في افتراض أن العتق قد وقع وتم، وما دام الأمر سرا بيننا نحن الثلاثة وما من أحد غيرنا يعلم هذا الموضوع، فمن الميسور أن نحمل الناس على تصديق الأكذوبة. قل الحل. الحل بواسطة الكذب. وما الضرر في ذلك بالنسبة إليكما؟ ما من ضرر. وبالنسبة إليك؟ بالنسبة إلي الأمر يختلف، فأنا لا أستطيع أن أكذب على نفسي، ولا أستطيع التخلص من القانون وأنا الذي أمثله، ولا أستطيع الحنث بيمين عاهدت فيها نفسي أن أكون الخادم الأمين للشرع والقانون. عاهدت فيها نفسك أمامي وأمام الله وضميري. معنى ذلك أنك لن تسير معنا في هذا الطريق؟ ولن تضع يدك في أيدينا على هذه الخطة؟ لا. إذا تستطيع في هذه الحالة أن تنحي نفسك جانبا وتتركنا نحن نفعل ما نشاء، بهذا تصون يمينك وترضي ضميرك. أني آسف يا مولاي السلطان. لماذا؟ لأن الآن وقد علمت أنك في نظر الشرع والقانون لست سوى عبد رقيق فاقد لأهلية التعاقد، أراني مضطرا إلى الحكم ببطلان كل تصرفاتك. إنك مجنون، هذا مستحيل. لا أستطيع مع الأسف أن أصنع شيئا غير هذا. ما لم تأمر بعزلي من منصبي أو طردي من البلاد أو قطع رأسي. بهذا أتحلل من يميني وتنطلق أنت على هواك تفعل ما تشاء. أهو تهديد؟ من هو حل؟ إنك تعقد لنا المشكلة يا قاضي القضاء. إنني أعينكم على التخلص من عقبه. بدأت أضيق بهذا الرجل. إنه يعلم أننا في أيديه، إذ أن أقل عنف معه سوف يفضح الأمر أمام الشعب. خلاصة القول إنك لا تريد معاونتنا. كل ما أتمناه يا مولاي هو أن أكون لك معينا، ولكن ليس على هذا النحو. وماذا تقترح إذن؟ تطبيق القانون. ستطبقت أنت القانون، فقدت أنا عرشي. ليس هذا فقط يا مولاي. أهناك ما هو أسوأ؟ ماذا هناك أيضا؟ باعتبارك في نظر الشرع والقانون متاعا مملوكا للسلطان الراحل، فقد أصبحت جزءا من ميراثه، وبما أنه توفي عن غير وريث فقد آلت تركته لبيت المال، وعلى هذا فأنت الآن متاع مملوك لبيت المال، متاع عقيم. متاع عقيم؟ أنا؟ لأتكلم بالطبع من وجهة نظر الشرع والقانون. حتى الآن لم أتلقى منك حلولا، إنما أتلقى إهانات. عفوا يا مولاي، إنك لتعلم حق العلم كم أجلك وأكبرك وفي أي مكان مرتفع أضعك، وإنك لتذكر ولا ريب أني كنت منذ اللحظة الأولى أول من بادر إلى مبايعتك والمنادات بك سلطانا آمرا على بلادنا. إنما أفعله الآن إن هو إلا عرض صريح للموقف من وجهة نظر الشرع والقانون. خلاصة الموقف إذن هي أني شيء ومتاع، ولست رجلا ولا إنسانا. لا. وأن هذا الشيء أو المتاع مملوك لبيت المال. تماما. وأن بيت المال يتصرف فيما يملك المتاع لا غلة له. يا قاضي القضاء، ألا ترى معي أن كل هذا عجيب وغريب؟ وأن كل هذا فيه الكثير من الغلو والمبالغة والإغراق؟ ربما، ولكن بصفتي قاضيا فإن الذي يهمني هو مركز الوقائع بالنسبة إلى نصوص القانون. اسمع أيها القاضي، قانونك هذا لم يأتني بالحل، في حين أن حركة صغيرة من سيفي كفيلة بأن تقطع عقدة المشكلة في الحال. نفعل؟ سأفعل. ماذا يهم سفك قليل من الدم في سبيل صلاح الحكم؟ يجب البدء عندئذ بسفك دمي. سأفعل كل ما أراه ضروريا لصيانة أمن الدولة، وسأبدأ فعلا بك وأوقفك في السجن. أيها الوزير، أقبل على القاضي. مولاي، أتسمح لي أن أستجوبه قليلا؟ افعل ما شئت. يا قاضي القضاء، المسألة دقيقة وتحتاج منك أن تشرح لنا بالتفصيل وجهة نظرك. وجهة نظري واضحة بسيطة أشرحها في كلمتين. لحل هذه المسألة يا مولاي السلطان، أمامنا طريقان، طريق السيف وطريق القانون. أما السيف فلا شأن لي به، وأما القانون فهو ما ينبغي لي وما أستطيع أن أفتي فيه. والقانون يقول إن العبد الرقيق لا يملك عتقه غير مولاه مالك رقبته، وفي حالة ما هذا المولى مالك الرقبة توفي بغير ولي، فآلت ملكية العبد إلى بيت المال، وبيت المال لا يملك عتقه بغير مقابل، إذ ليس من حق أحد التصرف بغير مقابل في مال أو متاع مملوك للدولة، ولا من الجائز لبيت المال التصرف بالبيع. فالحل الشرعي إذن هو أن نطرح مولانا السلطان المعظم للبيع في المزاد العلني. سمعت أيها الوزير؟ نطرح مولانا السلطان المعظم للبيع في مزاد علني؟ إن هذا لهو الجنون بعينه. هذا هو الحل. لا تضيع وقتا معه، لم يبق من رد على هذا الأحمق إلا الإطراحة برأسه، ولتكن النتيجة ما تكون، وأنا الذي سأفعل ذلك بيده. مولاي، انتظر. لا لولا شرف عظيم يا مولاي أن أموت بيدك وأن تذهب روحي في سبيل الحق والمبدأ. صبرا يا مولاي صبرا، لا تصنع من هذا الرجل شهيدا، ما من ميتة أروع من هذه يتمناها مثل هذا الشيخ المخرف. سوف يقال إنك حطمت القانون والشرع فيه، وسوف يصبح هو الرمز الحي لروح المبدأ والحق، ورب شهيد مجيد له من التأثير في نفوس الشعوب ما ليس لملك جبار. لا تنله هذا المجد يا مولاي على حساب الموقف. وما العمل إذن؟ إن هذا الرجل يضعني في مأزق ويخيرني بين أمرين، كلاهما مر، القانون الذي يظهرني ضعيفا ويخيرني أخوك، أو السيف الذي يصمني بالوحشية ويجعلني بغيضا. يا قاضي القضاة، كن لينا ميسرا ولا تكن هكذا صلبا معسرا. قف معنا في منتصف الطريق واجهد معنا في البحث عن مخرج معقول. ما من مخرج معقول سوى القانون؟ نطرح مولانا السلطان المعصم للبيع في مزاد علني. نعم، والذي يرسو عليه المزاد ويشتريه يعتقه في الحال في مجلس العقد، هذا هو الشرط. ومن ذا الذي يقبل أن يضيع أمواله على هذه الصورة؟ كثيرون أولئك الذين يفتدون حرية البلاد بأموالهم. إذن لماذا لا نقوم نحن أنا وأنت ونفتدي حرية مولانا السلطان المعظم بأموالنا الخاصة سرا؟ سرا لا يجوز. القانون صريح، إنه ينص على أن كل بيع لأملاك بيت المال يجب أن يتم علنا وفي مزاد عقد. لا تتعب نفسك معه، إنه مصر على فضيحتنا. لست أنا بشخصي يا مولاي، إن شخص ضعيف لا شأن له في الأمر كله، ولو كان الأمر بيدي ومتعلقا برغبتي لما كان أحب إلي من أن أخرجكم من هذا الموقف على خير ما تشتهون. وأخيرا يا قاضي القضاء، أما من حيلة تخرجنا من هذا المأزق؟ حيلة؟ لست أنا الذي يطلب إليه البحث عن الحيل؟ بالطبع، هذا رجل لا يبحث إلا عما فيه تحدينا وإذلالنا. لكن يا مولاي، يا للضعيف المسكين، الأمر ليس بيده، بيد من إذن؟ القانون. نعم، هذا الشبح الذي تختفي وراءه لتخدعني وتفرض علي إرادتك وتصيرني أمام الناس في هذا المظهر المضحك الواهن المهين. بل لتظهر بمظهر الحاكم المجيد. أترى من علامات المجد أن يعامل سلطان معاملة السلعة ويباع في الأسواق؟ نال من علامات المجد فعلا يا مولاي أن يخضع سلطان للقانون كما يخضع له بقية الناس. إنه جميل حقا يا قاضي القضاء أن يطيع الحاكم القانون كما يطيعه أقل فرد في رعيته، ولكن للحكم سياستها، وسياسة الناس لها أساليبها. أنا لا أفقه شيئا في السياسة ولا في وسائل حكم. حسن، إني أرى الآن ما يجب علي فعله. ماذا أنت صانع يا مولاي؟ انظر إلى هذا الشيخ، أتراه يحمل السيف في منطقتك؟ كلا بالطبع، إنه لا يحمل غير لسان في فمه يديره بكلمات وعبارات، وإنه لا يحسن استخدام ما يملك بحسق وبراعة. ولكني أنا أحمل هذا وهو ليس من خشب، ولا هو لعبة من اللعب، إنه سيف حقيقي وينبغي أن يكون لوجوده سبب. أتسمعون كلامي؟ أجيبوا، لماذا قدر علي أن أحمل هذا؟ هل السين أم للعمل؟ للعمل يا مولاي. وأنت يا خادق خلاه، أجب، هو للسين أم للعمل؟ لهذا أو لذاك؟ ماذا تعني؟ أعني أن لك الخيار يا مولاي في أن تجعله للعمل وفي أن تجعله للزينة. إني معترف بمال السيف من قوة أكيدة وفعل سريع وأثر حاسم، ولكنه يعطي الحق للأقوى، ومن يدري غدا من يكون الأقوى، فقد يبرز من الأقوياء من ترجح كفته عليه. أما القانون، القانون يا مولاي فهو يحمي حقوقك من كل عدوان، لأنه لا يعترف بالأقوى، إنه يعترف بالأحق. والآن فما عليك سوى الاختيار بين السيف الذي يفرضك ولكنه يعرضك، وبين القانون الذي يتحداك ولكنه يحميك. السيف الذي يفرضني ويعرضني، والقانون الذي يتحداني ويحميني. نعم، ما هذا الكلام؟ الحقيقة الصريحة. يا لهذا الشيخ العين، إن له عبقرية نادرة في أن يوقعنا دائما في الحيرة. لما صنعت يا مولاي غير أني طرحت عليك وجهي المسألة من وجهة نظر الشرع والقانون، وعليك أنت الاختيار. ما رأيك أنت يا وسيم؟ أنت وحدك الذي يختار يا مولاي. إن الاختيار صعب. حقا. السيف الذي يفرضني ويعرضني، والقانون الذي يتحداني ويحميني. نعم يا مولاي، اختر لي أنت. لا يا مولاي. مما تخاف؟ من عواقب هذا الاختيار إذا اتضح يوما أنني اخترت طريق الخطأ، ويا لها يومئذ من كارثة. ما من أحد غيرك يا مولاي له حق الاختيار. حقا، ما من أحد غيري، ولن أستطيع التهرب من ذلك. أنا الذي يجب عليه أن يختار ويتحمل تبعه الاختيار. انت مولانا وحاكمنا. نعم، وتلك الساعه المخيفه، الساعه المخيفه لكل حاكم، ساعه يصدر القرار الاخير، القرار الذي يغير مجرى الامور، ساعه ينطق بذلك اللفظ الصغير الذي يبت في الاختيار الحاسم، الاختيار الذي يقرر المصير. السيف أم القانون؟ القانون أم السيف؟ حسن، لقد قررت. أوامرك يا مولاي. قررت أن أختار، أن أختار. ماذا يا مولاي؟ اخترت القانون. سامحة لاجتذاب الزبائن، ليس في كل يوم تظفر بمثل هذه الدموع المحتشدة، وما من شك في أن كثيرين منهم سيقتلهم العطش ويحتاجون إلى قطرة من شرابك. وتظن ذلك؟ ولا شك، انظر، لقد عرضت اليوم أفخر نعالي. يا عزيز الإفكار، إن من جاء اليوم للشراء إنما جاء ليشتري السلطان لا ليشتري نعالك. من يدري، قد يوجد بين الناس من هم أحوج إلى شراء نعال. اسكت اسكت ولا كذب، يبدو أنك لا ترى ما يبهر في هذا الحدث ولا تدرك أنه حدث فريد. أترى في كل يوم سلطانا يعرض للبيع؟ اسمع يا صديقي وأقولها لك صراحة، لو أن عندي من المال ما يكفي لشراء السلطان فإني والله ما أشتريه. لا تشتريه أبدا. اسمح لي أن أقول إنك أحمق، بل إنني عاقل فاطر. قل لي برأيك، ماذا تريد مني أن أصنع بسلطان في حالك؟ هل أستطيع أن أعلمه صنعتي هذه؟ بالطبع لا. هل أستطيع أن أكلفه بعمل ما؟ من المؤكد لا. إذن فأنا الذي سيخدمه ويطعمه ويعول. هذا وربي ما سيحدث، سأشتري عبئا ثقيلا على كاهلي ومتاعا من أمتعة الطرف لا قبل لي بتحمله. يا مواردي يا صاح لا تسمح لي باقتناء التحف. وأنا أكنت تشتري؟ وهل في ذلك شك؟ وماذا تصنع به؟ أشياء كثيرة كثيرة جدا يا صديقي. إن مجرد وجوده في حالي كفيل باكتذاب المدينة كلها. يكفي أن أطلب إليه أن يقص على زبائني أخبار معاركه ضد المغول وطرائفه وملحه وما اجتاز من كفار وما دخل من زيارة. أليس كل هذا مفيدا وممتعا؟ حقا تستطيع أنت أن تستخدمه في هذا أما أنا. وأنت أيضا تستطيع أن تستخدمه. كيف؟ إنه لا يعرف شيئا في رتق الأحذية أو صنع النعال حتى يستطيع أن يتحدث عنها. ليس من الضروري أن يتحدث عنها. وماذا يصنع إذا؟ لو كنت في مكانك لعرفت كيف أستخدمه. كان أختم أجلسه أمام باب الحانوت على هذا المقعد وألبسه حذائين جديدين وأضع فوق رأسه لافتة كتبت عليها هذه العبارة: هنا تباع أحذية السلطان، وسوف ترى في الغد أهل المدينة وقد تدفقوا على حانوتك يطلبون بضاعتك. يا لها من فكرة. أليس كذلك؟ عقلك بدأ يعجبني. اسمع ما تقول إذن لو فكرنا في شرائه معا وجعلناه شركة بيننا، أنا أتخلى عنه لك نهارا وأنت تدعوه لي ليلا. حلم جميل، ولكن كل ما معنا من نقود لا يكفي لشراء أصبع من أصابعه. هذا صحيح، ولكن اسمع انظر هيا دي الدموع بدأت تفل وتحتشد، لكن تعال تعال اجلس وحدث. إذا أهنا يبيعون السلطان؟ نعم. ألا ترى الحراس قد اصطفوا حول المنصة؟ لو كان معي مال. صح، إن هذا للأغنياء. تعال نجلس هنا في انتظار المزايا. أمه، هذا هو السلطان؟ لا يا بني، هذا أحد الحراس. وأين هو السلطان إذا؟ لن يحضر بعد. وهل السلطان سيف؟ نعم، سيف كبير. وهم سبعونه هنا؟ نعم يا بني. متى يا أمه؟ عم خليل. أمه اشتريني اشتريني السلطان. ماذا؟ اشتريني السلطان. اسكت، انه ليس لعبة تلعب بها. قلت ما سمعناه هنا. اسكت، انه ليس لمثلك. لمن اذا؟ للكبار؟ نعم للكبار. يا خمار. ايه يا صاحب الحال؟ ايه اتغلق حالك اليوم؟ نعم، اولا تحسن صنعك. ومولاتك اين هي؟ الم تزل بعد في فراشها؟ لا، لقد خرجت من الحمام لتتزين. لقد كانت بارعة ونفعت حيلتها مع الجلاد. اني اراه بين الجلاد. وماذا جناه خمري حتى يستحق لعنتك؟ اليس هو الذي ادخل على قلبك السرور في تلك الليلة وحمسك للغناء وجعلك ترى كل ما حولك صافيا رائحا؟ صافيا رائحا. اسكت. بالتأكيد وتشك في ذلك. اسكت ولا تذكرني بتلك الليلة. قل لي، هل أنت اليوم في عطلة؟ نعم. وصاحبك المحبوب صغر العفو عنه. كل شيء إذا قد انتهى على خلاف. نعم، ولكن لا أحب أن يستغفرني أحد أو يلعب بعقلي. حتى ولو كان في ذلك عتق لرأس رجل. اخرس يا لئيمة أنت وسيدتك. أتعود مرة أخرى إلى سبنا؟ تعال لا تعقل مزاجك. تعال سأقدم إليك الليلة قدا كبيرا من جيد الخمر دون مقابل. دون مقابل. كذاب الأشر. كذاب أنا؟ نعم، أزعم أني كنت نائما أغط في تلك الساعة. وكنت مخموما. أنا واثق كل الثقة أني كنت متنبها يقظا ولم أنم لحظة واحدة في تلك الساعة. ما دمت واثقا من ذلك كل الثقة، فماذا تريد إذن؟ أريد أن أعرف هل كنت نائما حقا أو أني كنت مستيقظا. وماذا يهمك ما دام كل شيء قد مر بسلام؟ صاحبك المحكوم عليه قد صدر العفو عنه، وأنت ما سألك أحد في شيء، وأنا ما حدثني أحد بشأن ذلك الفجر. الأمر بالنسبة إلينا جميعا قد انتهى على خير ما نرجو، ففيما نبش الماضي. نعم، ولكن الأمر لم يزل يقلقني منذ ذلك اليوم. أريد أن أعرف هل كنت نائما حقا أو أني كنت مستيقظا. إني كنت ثمنا قليلا وقتئذ، ولكن ما دام الأمر يشغل بالك إلى هذا الحد فلماذا أريحك وأشفيك؟ إني أفضل تركك هكذا تشوى على نار الشك وتتقلل. السكوت أيها الناس. أعلن إليكم بصفتي نخاسا ودلالا أنني قد كلفت مباشرة هذا البيع في المزاد العلني لمصلحة بيت المال، وإنه لا يشرفني بادئ ذي بدء أن يفتتح قاضي القضاة هذا الإجراء بكلمة يوضح فيها شروط هذا البيع. أيها الناس، إن البيع المطروح أمامكم ليس ككل بيع، له صفة خاصة، وقد سبق أن أعلن ذلك إليكم. فهذا البيع يجب أن يقترن به عقد آخر هو عقد العتق. العتق بمعنى أن المشتري الذي يرسو عليه المزاد لا يجوز له الاحتفاظ بما اشتراه، وإنما عليه إجراء العتق أولا في مجلسنا هذا. ولا حاجة بي أن أذكركم بنص القانون الذي يمنع موظف الدولة ورجالها من الاشتراك في بيع مال الدولة. أما وقد وضحت لكم هذا، فإن الكلمة الآن للوزير كي يحدثكم عن الطابع القومي لهذا الإجراء. أسمعت؟ لا يجوز للمشتري الاحتفاظ بما اشترى، معنى هذا إلقاء النقود في البحر. السكوت أيها الناس. أيها القوم، إنكم تحضرون اليوم حدثا فذا ضخما في تاريخ هذه الأمة. سلطان مجيد يطلب حرية. فيلجأ إلى شعبه بدلا من أن يلجأ إلى سيفه، هذا السيف البطار الجبار الذي انتصر به في معارك المغول، والذي كان يستطيع أن ينتصر به أيضا في نيل حريته وتحرير رقبته. ولكن سلطانكم المعاصر قد آثر أن يخضع للقانون كما يخضع له أقل فرد في رعيته. وعليكم أن تعلموا أن هذه الأموال سوف تذهب إلى بيت المال. أما وقد علمتم هذا فإني أعلن بدء إجراء المزاد. عاش السلطان! عاش السلطان! عاش السلطان! عاش السلطان! عاش السلطان! أيها الناس! السلطان! أيها الناس! أيها الناس! لقد فتح المزاد! ولن ألجأ إلى تلك النعوت والأوصاف التي يلجأ إليها عادة في الأسواق للتحلية والترغيب. فموضوع هذا البيع هو فوق كل نقد وتحليل. ولا مبالغة ولا إغراق إذا قيل إنه يساوي وزنه ذهبا. إلا أن المقصود ليس التعسير عليكم ولا الإعجاز، إنما التيسير بقدر ما هو في الإمكان. لذلك أبدأ المزاد بمبلغ صغير ضئيل بالنسبة إلى مولانا السلطان. 10,000 دينار. 10,000 فقط؟ انظر إلى هذه الياقوتة الكبيرة التي في عمامتي، إنها وحدها والله تساوي 100,000 دينار. 10,000 دينار. 10,000 دينار يا للعار. 11,000 دينار. 11,000 دينار. 12,000 دينار. 12,000 دينار. تزايد أنت علي، تزايد أنت علي. 13,000 دينار. 15,000 دينار. يعني الهول من يكون هذا رجل؟ 15,000. شخص ماجن من طرازك ولا شك. 16,000. أنا من يزايد؟ لا أحد يزايد على 30,000 دينار. أهذا هو كل ما يعرض ثمنا لسلطاننا العظيم؟ هذا هو الحد الأقصى للتقدير الوطني النبيل. أنت ترى يا مولاي أن معظم الحاضرين هنا من التجار الذين ركبت فيهم طبيعة الشح والبخل بالمال. مرة أخرى أقول من يزايد؟ لا أحد؟ لا؟ لا؟ سأكررها 3. 1. 2. ثلاثة. انتهى. رس المزاد على 30,000 دينار. السلام عليكم ورحمة الله. عاش السلطان! عاش السلطان! أهنئك أيها الفائز بهذا التقدير. إن عملك النبيل هذا سوف يكتب في صفحات هذه الأمة بحروف من ذهب. أيها المواطن الصالح، إن المبلغ معد، ليس كذلك؟ بدون شك، إن أكياس الذهب على قاضي قبطوطة. حسن، انتظر إذن ما يأمر به قاضي قضاتنا الموقر. قضي في المسألة، نفذ حكم القانون وحلت المشكلة. تقدم أيها الرجل الطيب، تستطيع التوقيع بإمضائك؟ نعم يا مولانا القاضي. وقع إذن على هذه الحجج. سمعا وطاعة يا مولانا القاضي. ما هذا؟ هذا عقد البيت. نعم، وقع هنا وقع. وهذه أيضا. هذه؟ نعم. ما هذه؟ حجة العتق. إني آسف. ماذا تقول؟ أقول إنه ليس في يدي. ليس في يدك ماذا؟ التوقيع على حجة العتق. ما هذا الذي تقول؟ أقول إنه ليس في يدي ولا سلطة. في يدي من إذن؟ أنت مجنون ولا ريب؟ إنه واجب محتم عليك أن توقع حجة العتق كذلك. مع الأسف الشديد لست أملك هذا. هذا خارج حدود صفتي وخارج حدود سلطتي. ماذا يقول هذا الرجل؟ لست أفهم. لماذا ترفض التوقيع على هذه الحجج؟ لأنه لم يؤذن لي في ذلك. لم يؤذن لك؟ نعم. هل أنت وكيل عن شخص آخر؟ نعم. من هو هذا الشخص؟ لا أستطيع الجواب. أنت مرغم إرغاما على أن تذكر لنا اسم الشخص الذي يوكلك عنه. لا أستطيع الإفضاء باسم. لماذا؟ لأنني أقسمت قسما لا حنس فيه أن أحفظ اسمه سرا. ولماذا يحرص موكلك على أن يبقى اسمه سرا؟ لا أدري. لا تدري. حسن أخبضه عليك. هيا انتظر أيها الوزير، انتظر يا حسن، انتظر. لقد موكلك هذا ماذا يصنع؟ لا يصنع شيئا. لا يصنع شيئا؟ نعم. ليست له مهنة؟ يزعمون ذلك. يزعمون أنه له مهنة ومع ذلك فهو لا يصنع شيئا؟ هو ذاك. له إذا موظف؟ لا. هل هو غني؟ بعض الشيء. وأنت المتولي إدارة شؤونه؟ تقريبا. هو من الأعيان؟ خير من ذلك. كيف ذلك؟ الأعيان يزورونه ولكنه هو لا يعنى بزيارته. هو وزير إذن؟ لا. له نفوذ؟ نعم على معارفه. وله كثير من المعارف؟ نعم كثير. نعم. واخيرا يا قاضي القضاء، وجدت حلا لهذه الالغاز؟ يجب ان نلجا الى العنف يا مولاي، ان هذا الشخص المحجب بالاسرار والذي يقتحم المزايده على هذه الصوره لابد وانه يرمي امرا رهيبا. بعد اذنك يا مولاي دعني اتصرف في الامر. ايها الحراس هيا قضوا علي ضرورين. هيا ارفعوا به الى السجن. هيا لا تعذيب. هيا اتوسل اليكم. لا تعذيب. انا موكلك. لقد اقسمت. اتركوا، انا موكلك واليكم اكياس الذهب 30,000 دينار نقدا وعدا. 30,000 دينار نقدا وعدا. من هذه المراه؟ العاهره التي امامنا. العاهره. مرحى مرحى ختامه مسك. أنت، أنت أيتها المرأة، أنت التي. نعم أنا التي فوضت هذا الرجل في المزايدة لحسابها، أليس كذلك؟ هي الحقيقة يا سيدتي. أنت تجرؤين على شراء مولانا المعظم؟ ولم لا؟ ألست مواطنة ومعي نقود؟ فلم لا يكون لي عين الحق الذي للآخرين يا سيد القاضي؟ نعم لك هذا الحق، إن القانون يسري على الجميع، لكنه أيضا يجب عليك أن تكوني على بينة من شروط هذا البيع. هذا طبيعي، إني أعرف أنه بيع. بيع له صفة خاصة. بيع بالمزاد العلني. وأنت مواطنة صالحة ويهمك صالح الوطن فيما أظن. بدون شك. إذن وكأي هذه الحجج؟ ماذا جاء في هذه الحجج؟ العتق. وما يعني هذا؟ ألا تعرفين ما هو العتق؟ أمعناه أن أتخلى عما في يدي؟ نعم. أتخلى عن المتاع الذي اشتريته في المزاد؟ هو ذاك. لا لا أريد التخلي عنه. جميل جميل. ستتخلين عنه يا طمرة. لا أنت تعرفين أنني أستطيع الغامر. رأيتي وسيلة. لا نلجأ للسيف الآن. يجب أن تذعن يا مولاي. إني أذعن أيها الوزير، أذعن للقانون. أليس بمقتضى القانون أني وقعت مع الدولة عقد بيع؟ أهذا القانون محترم أم غير محترم يا مولاي السلطان؟ أجب يا قاضي القضاء. حقا أيتها المرأة، لقد وقعت عقد بيع، لكن عقد مشروط. يعني؟ يعني أنه بيع معلق على شرط. أي شرط؟ الرد. وإلا فالبيع نفسه يصبح باطلا. يعني أيها القاضي أنه لكي يكون البيع صحيحا يجب أن أوقع العقد؟ نعم. وتعني كذلك أنه يجب أن أوقع العقد حتى يصبح الشراء نافذا؟ تماما. ولكن يا سيد القاضي، ما هو الشراء؟ أليس هو امتلاك شيء في نظير ثمن؟ لا. وما هو العقد؟ أليس هو عكس الامتلاك؟ إنه التخلي عن الامتلاك؟ تماما. إذن أنت أيها القاضي فاجعل العتق شرطا للامتلاك، أي أنه لكي يكون امتلاك الشيء المبيع صحيحا يجب على المشتري أن يتخلى عن هذا الشيء. ماذا ماذا؟ أو إذا شئت لكي تمتلك شيئا يجب أن تتخلى عنه. كيف تقولين لكي تمتلك يجب أن تتخلى؟ أو بعبارة أخرى، لكي تمتلك شيئا يجب أن لا تمتلك شيئا. ما هذا الذي تقولين؟ هذا هو شرطه. لكي أشتري يجب أن أعطي، لكي أملك يجب أن لا أملك. أترى هذا معقولا؟ معها حق، لا عقل ولا منطق يقبل هذا. من علمك هذا الكلام؟ ما من ريب في أنه فقيه فاجر قادر ماجر هو الذي لقنها. هذا الذي تقول وما سيهم؟ هذا لن يغير من الأمر شيئا، هذا هو قانونك أيها القاضي. أرأيت؟ مع القانون هناك دائما حجة تقاري حجة، وكلها لا تخلو من المعقول والمنطق. ولكن هذه مغالطة، هذه سفسطة، إنما تقوله تلك المرأة ليس إلا سفسطة. شرطك والسفسطة، فالبيع هو البيع، هذا شيء بديهي، أما الباقي فلا يلزم أحدا. نعم يا مولاي، ولكن هذه المرأة قد تقدمت للبيع وهي على علم بطبيعته، فتصرفها بعد ذلك على هذا النحو إن هو إلا خديعة وغش وتحايل. إذا كنت تريد الآن أن تلقنها درسا في الأخلاق فهذا شأنك، أما القانون فلم يعد له هنا محل، وعليك أن تكف عن التحدث باسمك. بل من واجبي يا مولاي أن أحمي القانون من أمثال هذه المخلوقات التي تعبث به وتكفى. أيها القاضي أرجو منك ألا تهينني. وأنت أيتها المرأة ألا تخجلين؟ ألا تستحين من تصرفك هذا؟ أخجل وأستحي؟ لماذا؟ لأنك امرأة. لأني اشتريت شيئا تبيعه الدولة، لأني رفضت أن ينهب مني ما اشتريت وأن أسلب ما دفعت فيه الثمن الغالي. هاتكم أكياس الذهب، عدوا مالكم واقبضوا. إنني أرفض مالك، وعليه فإنني أبطل هذا العقد. لأي سبب تبطله؟ لأنك امرأة سيئة السيرة رديئة السمعة، ولعل هذا المال قد جاء إليك عن طريق الخطيئة، فكيف يمكن قبوله بعد ذلك فيما يدفع لبيت المال والدولة؟ إن مالي هذا قد قبل بالفعل فيما يدفع من ضرائب ومكوس، فهل الضرائب والمكوس ليست مما يدفع لبيت المال والدولة؟ إذا كان هذا رأيك أيها القاضي فإني لن أدفع بعد اليوم ضريبة واحدة للدولة. اقبل ما لها أيها القاضي، إن هذا أبسط وأسلم. إذن أنت تصرين على موقفك أيتها المرأة؟ بدون شك، لست أمزح بهذه الأكياس من الذهب. إني أدفع لأشتري، وأشتري لأملك، والقانون يعطيني هذا الحق. البيع هو البيع والملكية هي الملكية. اقبضوا حقكم وسلموني حقي. كيف تريدين أن نسلمك سلطان البلد أيتها المرأة؟ ولماذا إذن عرضتم سلطان البلد للبيع؟ كلامها منطقي هذه المرأة. ما جوابك يا وزير؟ ما جوابك؟ مولاي أنا أجيب، لأن الجواب بسيط. عرضتموه للبيع كي يشتريه أحد من الناس، وها أنا ذي قد اشتريته ورسى علي المزاد علنا وأمام الجميع، وها هو ذا الثمن المطلوب، ولم يبق عليكم إلا تسليم البضاعة المشترى. البضاعة؟ بضاعة؟ بضاعة؟ نعم، وإني أطلب تسليمها في المنزل. أي منزل؟ منزلي بالطبع، هذا المنزل المواجه. فتسمع يا مقاضي القضاء، لم تعد هناك وسيلة ولا نفع من مخاطبة هذه المرأة. إني يا مولاي قد نفضت يدي. فنعم الحل يا قاضي القضاء، تغرسني في هذا الوحل وتمضي أنت تنفض يدك. إني معترف بخطئي يا مولاي، ما كنت أحسب أني سأواجه هذا الصنف من الناس. وإذن عاقبني يا مولاي، إني مستحق لأفظع العقاب على سوء نصحي وقصر نظري. مر بقطع رأسي. وما فائدة قطع رأسك؟ إن رأسك هو على كتفيك، قد رماني في هذه الورطة، فهل رأسك المقطوع هو الذي سيخرجني منها؟ دع الأمر لي يا مولاي، إنني أرى جليا ما ينبغي علي فعله. لا، لكن يا مولاي قلت لك لا اخمد سيفك. يا مولاي اخمد سيفك لقد قبلنا هذا الوضع فلنستمر. لكن يا مولاي ما دام القاضي قد اعلن اخفاقه وافلاسه. لا لن ارجع الى الوراء. كل شيء يحل بالسيف في طرفه عين. لقد اخترت القانون وسامضي في هذا الطريق مهما يصادفني من اوحال. القانون؟ نعم، ولقد قلتها انت منذ قليل وانا نطقت بالفاظ جميله. ان السلطان قد اختار ان يخضع للقانون كما يخضع له اصغر فرد في رعيته. ان هذا القول الرائع يستحق ان يبذل في تحقيقه كل الجهد. أو تظن يا مولاي ان اقل فرد في رعيتك يقبل الوقوف هذا الموقف؟ اعود الشعب امامنا، فاذا اذنت لي فانني احتكم الي. اتاذن؟ افعل وارجع. ايها الناس، انكم لترون كيف تعامل هذه المراه سلطانكم المعصم. فهل انتم مقرون فعلها؟ لا. هل انتم راضون عن مسلكها المهين؟ لا. هل ترونها مستحقه للعقاب؟ لا. ما هو العقاب الجدير بها؟ الموت. رايت يا مولاي، ها هو ذا الشعب قد نطق بالحكم. الموت لي؟ لماذا ايها الناس تحكمون علي بالموت؟ اي ذنب جلي؟ هل الشراء اهانه وجريمه؟ هل انا سارقه لهذا المال؟ انه مدخري طول حياتي. هل انا ناهبه خاطفه لهذا المعروض للبيع؟ اني اشتريته بحر مالي في مزاد علني وامام اعينكم. ما هي جريمتي اذن؟ تكلموا، باي ذنب تطلبون سفك دماء امراه ضعيفه اشترت شيئا في المزاد؟ الموت للعاهره. الموت للعاهره. ايها الناس، هل ترون ان ينفذ فيها الحكم؟ لا لا لا لا. انقسمت الاراء ايها الوزير. نعم يا مولاي، ولكن الاغلبيه في جانبنا. ليس هذا عندي بمبرر لقتل هذه المراه. انك تريد ان تلجا الى تبرير شبه قانوني لاستخدام السيف. موت هذه المراه ضروري لاخراجنا من هذا المازق. الآن نحتاج إلى جثة هامدة لإنقاذنا. نعم يا مولاي، بين الوحل والدم يتعين علي مرة أخرى أن أختار. لم يبق لنا غير السيف ليشق لنا طريقا. الذي يمضي إلى الأمام في خط مستقيم يجد دائما مخرجا. تقصد يا مولاي؟ أقصد أنه لا نكوص على الأعقاب ولا عودة إلى الوراء. أفهمت؟ نعم فهمت. أنك تريد أن تمضي في اتباع القانون. هو ذلك. لن أحيد عما اخترت ولن أرجع فيما قررت. لكن يا مولاي، كيف نمضي في اتباع القانون والقاضي نفسه قد أعلن إخفاقه وإفلاسه؟ هو حر في إعلان إخفاقه، أما أنا فلا، لن أتفخر. فلنسر في الطريق إلى نهايته. وهذه المرأة التي تسد علينا الطريق، دع أمرها لي. تعالي هنا أيتها المرأة، اقتربي خطوة أخرى هنا أمامي. أريد أن ألقي عليك بضعة أسئلة، أتسمحين؟ سمعا وطاعة يا مولاي. أولا وقبل كل شيء، من أنا؟ من أنت؟ نعم، من أكون أنا؟ أنت السلطان؟ أنت معترفة بأني السلطان؟ طبعا. حسن، والسلطان ما عمله؟ عمله أن يحكم. أنت موافقة على أنه يحكم بدون شك؟ حسن جدا. إذن ما دمت معترفة بكل هذا فكيف تطالبين بأن يسلم إليك السلطان؟ لأنه أصبح من حقي. لست أناقش حقك، إنما أنا أتساءل فقط عن إمكان تنفيذ هذا الحق. ما دمت سلطانا يحكم فكيف أستطيع القيام بمهام منصبي إذا سلمت إليك في منزلي؟ ليس أبسط ولا أسهل من هذا. أنت سلطان أثناء النهار، إذن فأنا أعيرك للدولة أثناء النهار. حتى إذا جاء المساء عدت إلى منزل. للأسف أنت لا تفهمين عملي فهما صحيحا. إن السلطان ليس صاحب حانوت يفتحه نهارا ويغلقه ليلا. إنه رهن إشارة الدولة في كل لحظة، وهنالك من المسائل الخطيرة العاجلة ما تضطره أحيانا كثيرة إلى الاجتماع برجال دولته في منتصف الليل مثلا. أمر هذا سهل أيضا، ففي بيتي حجرة منعزلة هادئة تستطيع العمل فيها مع رجال دولتي. أترين هذا الوضع مقبولا؟ أراه مدهشا. هو مدهش فعلا. سلطان يصرف شؤون دولة من بيت امرأة يقال عنها لا تؤخذيني معذرة. قل قل. الكلمة لم تعد تجرحني لكثرة ما تلقيت من وخزان. تكسرت النصال على النصال. على أني أؤكد لك أيها السلطان العزيز أنك سوف تجد عندي من البهجة ما لا تجد عندك. ربما، إلا أن الحاكم لن يحسن القيام بمهام الحكم من بيوت الآخرين. هذا إذا كان الحاكم حرا. أصبتي، إني لست حرا. ما يعجبني فيك أيها السلطان العزيز هو موقفك الهادئ الرزين أمام هذه الكارثة. أمعترفة أنت إذن أنها كارثة؟ بديهي، سلطان عظيم مثلك تساء معاملته على هذه الصورة. وهل أحد غيرك يسيء معاملتي؟ حقا، وأي فخر وأي سرور أن أسمع هذا من فم سلطان عظيم مثلك. إنه لشرف يستحق أن يدفع فيه ذهب الأرض كله. ما من أحد يكسر بعد اليوم على اصدرائي في المدينة، فأنا أسيء معاملة السلاطين. كما يا المرأة، لقد تجاوزت كل حد. يجب قطع رأس هذه المرأة يا مولاي. اهدأ لك يا اهدأ أيها الوزير، ولا تتدخل فيما لا يعنيك. هل يمكن احتمال كل هذا؟ اللهم صبرا، اللهم صبرا. نعم تجمل بالصبر أيها الوزير. ودعنا نتحدث أنا والسلطان مولاي، فهذا موضوع يعنينا وحدنا. هذا صحيح. أين وقفنا يا مولاي السلطان؟ لم أعد أدري. أنت التي كنت تتحدثين. نعم، ها أنا ذي أتذكر. وقفنا عند قولي إنه لا شرف أن تسيئي معاملتي، بل أن أحظى بمتعة الحديث معك. في الواقع يا مولاي، إنها المرة الأولى التي أراك فيها عن قرب. لطالما حدثوني عنك، لكني ما كنت أعرف أنك بهذا اللطف. شكرا. حقا، لكأننا صديقان منذ عهد بعيد. أمن عادتك أن تعرضي أصدقائك هكذا للمهانة والسخرية؟ كلا مطلقا، بالعكس. إذا لماذا جعلت مني استثناء؟ هذا بالفعل ما بدأ يؤلمني، ولكم أتمنى الآن أن أدخل السرور على قلبك وأن أقدم لك التجلة والاحترام. ولكن كيف؟ كيف أستطيع ذلك؟ ما هي الطريقة؟ الطريقة بسيطة. توقيع حجة العتق هذه؟ أظن لا أريد أن أتركك، لا أريد أن أتخلى عنك. أنت مملوك لي، أنت لي ولغيرك من أبناء هذا الشعب. شعبك لم يدفع فيك ذهبا ليحصل عليك. هذا صحيح، لكن يجب أن تعلمي أنه من المستحيل قطعا أن أكون لك وحدك وأبقى بعد ذلك سلطانا. ليس هناك غير وضع واحد يستقيم معه أن أكون لك وحدك. ما هو؟ هو أن لا أكون سلطانا، أن أنزل عن العرش وأعتزل الحكم. لا أريد لك ذلك، أريدك أن تبقى سلطانا. في هذه الحالة لا بد من التضحية. من جهتي؟ أو من جهتي أنا؟ أتخلى عنك؟ أو أتخلى أنا عن العرش؟ وعلي أنا أن أختار؟ بالطبع، لأن زمام الأمر كله في يدك أنت الآن. ألي كل هذه الأهمية وكل هذا الخطر؟ في هذه اللحظة نعم. إن هذا حقا لمدي بدون شك. أنا إذن أملك في يدي زمام الأمر الآن؟ نعم. بمشيئتي أبقي السلطان؟ نعم. وبكلمة مني يتم عزل السلطان؟ نعم. إن هذا حقا لمدي بدون شك. ومن الذي أعطاني كل هذا الخطر؟ أهو المال؟ لا، القانون. عالمي يستطيع أن يغير مصيرك ويوجه حياتك إما إلى الرق والعبودية وإما إلى الحرية والسيادة. وعليك أنت أن تختاري، لأن زمام الأمر كله في يدك أنت الآن. الاختيار صعب. أعرف. إنه لمؤلم أن أتركك تذهب، أن أفقدك إلى الأبد، ولكنه مؤلم أيضا أن أراك تتخلى عن عرشك، لأن بلادنا لن يتاح لها سلطان في مثل عدلك وشجاعتك. لا، لا تترك الحكم ولا تعتزل العرش، أريدك أن تبقى سلطانا. وإذن؟ سأوقع حجة. حجة العتق؟ ها هي دي الحجة. لي فقط طلب أخير. ما هو؟ أن تمنحني يا مولاي هذه الليلة ليلة واحدة. شرفني بقبول دعوتي وكن ضيفي حتى مطلع الفجر، فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر من فوق هذه المئذنة فإني أوقع حجة العتق ويصبح مولاي السلطان حرا طليقا. إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر؟ نعم. هذا كثير؟ أكثير أن أشتري بكل هذه الأكياس من الذهب للسلطان نفسه، ولكن ليلة واحدة يمضيها في ضيافته. قبلت. لكن يا مولاي، من يقبل لنا وعد هذه المرأة؟ أنا الضامن، إني أثق في قولها. أتقسمين على ما تقولين أيتها المرأة؟ نعم أقسم، أقسم بالله العظيم ثلاثا إني أوقع حجة العتق عند آذان المؤذن لصلاة الفجر من فوق هذه المئذنة. اللهم فاشهد. ونحن جميعا شاهدون. أما أنا فمصدقها دون قسم. والآن يا مولاي السلطان العزيز، أتأذن وتشرف بيت المتواضع بزيارتك الكريمة؟ بكل سرور. السلطان شيء عظيم. ترفض الإيواء إلى فراشك؟ لا أريد الإيواء إلى فراشي، برغبة شديدة في أن أبقى هنا كي أشاهد. تشاهد؟ تشاهد ماذا؟ أشاهد خروج مولانا السلطان من هذا البيت. وأنا أيضا يا مولاي الوزير، دعني أشاهد ذلك. حقا إنها لجرأة. لقد بلغت الجرأة اليوم بالجموع حتى لا يحتمل. لا لا لا لا، إنها ليست جرأة ولكنها التماس. التماس؟ التماس. نعم يا مولانا الوزير، نلتمس أن تأذن لنا بالمشاهدة. يا للصفاقة، وما شأنكما بهذا الأمر؟ ألسنا من المواطنين الصالحين؟ إن مصير سلطاننا لابد أن يهمنا. ولكن ليس هذا سببا يتيح لكما عصيان الأوامر. إننا لا نعصي ولكننا نتوسل. كيف يغمض لنا قفل الليلة ومصير مولانا السلطان في الميزان؟ في الميزان؟ نعم، ميزان الأهواء المتقلبة. ماذا تعرف؟ أعني أن المصير لا يبعث على الاطمئنان. وكيف أتاك علم هذا؟ مع امرأة كهذه لا يمكن الجزم بشيء. لقد عقدنا رهانا بيننا، هو يقول إن هذه المرأة ستخلف وعدها، وأنا أقول إنها ستفي بالوعد. صدق! صدق! حدث خطير كهذا الحدث تجعلان منه لعبة من ألعاب الرهان. لسنا في هذا وحدنا يا سيدي الوزير، كثيرون مثلنا اليوم يتراهنون، حتى المؤذن والجلاد قد تراهن. الجلاد؟ نعم. أين هو هذا الجلاد؟ لقد كان هنا. هو هو يا مولاي. احضروه. يا مولاي، الغلطة غلطة المؤذن، هو الذي لم يؤذن الفجر. فجر؟ أي فجر أيها الأحمق؟ والآن أيها الجلاد، أمشغول أنت في المراهنات؟ المراهنات؟ من قال ذلك يا مولاي؟ لا تكذب علي. ولكن يا مولاي أريد الحقيقة الصريحة. ولكن هذا الرهان يا مولاي. لا تخف، لن أعاقبك. قل لي، هل ستفي هذه المرأة بالوعد في رأيك أم ستخلفه؟ ولكن يا مولاي قلت لك لا تخف، هذا أمر عليك طاعة. أمر خنطار يا مولاي الوزير. في الحقيقة لست أثق في هذه المرأة. لماذا؟ لأنها كاذبة مخادعة محتالة. أتعرفها؟ عرفت بعض حيلها عندما كنت هنا ذلك اليوم في انتظار الفجر لأنفذ حكم الإعدام في النخاس. كاذبة مخادعة محتالة. نعم. وماذا تستحق امرأة كهذه في رأيك؟ إذا كذبت وخدعت سلطاننا المعظم؟ العقاب للطبع. وما هو العقاب الجدير بها؟ الإعدام بلا شك. حسن، كن إذن على أهبة الاستعداد عند الفجر لتنفيذ هذا الحكم. الفجر أيضا؟ ماذا تقول؟ أقول إني سأكون مستعدا لتنفيذ أمر مولاي الوزير. نعم، إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر ولم يخرج مولانا السلطان من هذا المنزل حرا، فإني أقطع رقبة هذه المرأة عقابا على جريمتي الكذب والخداع. لا لا، تلك جريمة قد لا تستحق الإعدام، فهذه المرأة كفيلة بأن تجد لنا من العبارات الرنانة في القانون والمنطق ما تبرر به فعلتها. يجب أن تكون هناك جريمة فظيعة لا يمكن الدفاع عنها، فمثلا يمكن أن يقال إنها جاسوسة. جاسوسة؟ نعم، جاسوسة تعمل لحساب المغول. عندئذ سيهب الشعب بأكمله ليطالب برأسها. نعم، جزاء نفاقا. أليس هذا رأيك؟ نعم، وسأرفع صوتي قائلا الموت للخائنة. صوتك وحده لا يكفي، يجب أن تكون هناك أصوات أخرى. ستكون هناك أصوات أخرى، ستكون يا مولاي. صحيح، نور في النافذة من بتاع الخليل. منزلك فاخر ورياشك ثمينة. نعم، لقد قلت لك الساعة يا مولاي إن زوجي كان من أثرياء التجار، وكان له ذوق، وكان له ولع بالشعر والغناء. كنت من جواريه؟ نعم، اشتراني ولي من العمر 16 عاما، ثم أعتقني وتزوجني قبل موته ببضع سنوات. إن حظك خير من حظي، فأنت لم ينسى أحد أن يعتقك في الوقت المناسب. إن حظي السعيد حقا هو في تشريفك بيتي هذه الليلة. ها أنا ذا في بيتي، ماذا تروين أن تصنعي بي هذه الليلة؟ لا شيء سوى أن أرفه عنك قبلك. هذا كل شيء؟ ولا شيء غيره. سبق أن قلت لك إن عندي من البهجة ما ليس عندك. لدي من الجوار الحسان من حزقنا الرقص والضرب على كل آلة من آلات الطرب. ثق أنك لن تسأم ولن تمل هذه الليلة هنا حتى مطلع الفجر. لا تفكر الآن في الفجر، إن الفجر لم يزل بعيدا. سأفعل كل ما تطلبينه حتى مطلع الفجر. لن أطلب إليك شيئا سوى الحديث وتناول الطعام والاستماع إلى الغناء. لا شيء غير هذا. وماذا تريد مني أن أطلب إليك أكثر من هذا؟ لست أدري، أنت أعلم. فلنبدأ إذن بالحديث. حدثني عن نفسك. عن نفسي؟ نعم، عن قصتك. احكي لي قصتك. تريدين مني أن أحكي لك قصصا؟ في الحق أنه لابد أن تكون لديك ذخيرة من القصص الرائعة الممتعة. أنا الآن الذي يحكي القصص؟ ولم لا؟ حقا ما دمت أنا في وضع شهرزاد. هي أيضا كان عليها أن تحكي القصص الليلة بطوله في انتظار الفجر الذي سيقرر مصيرها. وأنا إذن شهريار الهائل المخيف؟ نعم، أليس هذا عجيبا؟ كل شيء اليوم يسير مقلوبا معكوسا. لا، أنت السلطان دائما، أما أنا فهي التي في وضع شهرزاد الجالسة دائما عند قدمي. في الحق أنه لابد أن تكون لديك ذخيرة من القصص الرائعة الممتعة. أنا الآن الذي يحكي القصص؟ ولم لا؟ حقا ما دمت أنا في وضع شهرزاد. هي أيضا كان عليها أن تحكي القصص الليلة بطوله في انتظار الفجر الذي سيقرر مصيرها. وأنا إذن شهريار الهائل المخيف؟ نعم، أليس هذا عجيبا؟ كل شيء اليوم يسير مقلوبا معكوسا. لا، أنت السلطان دائما، أما أنا فهي التي في وضع شهرزاد الجالسة دائما عند قدمي. شهرزاد القابضة على رقبة شهريارها القلق حتى يدركه الصباح. لا، بل شهرزاد التي تدخل الانشراح في قلب سلطانها والفرح والبهجة في صدره. سترى الآن كيف أعالج هذا الشك وهذا القلق. سأطربك بأجمل الألحان وأمتع عينيك بأجمل الرقصات. فلندع هذا إلى ما بعد العشاء. أو تصنعين هذا كل ليلة من أجل زبائنك؟ بل كل ضيوفك. كما تشائين. ضيوفك؟ لابد أن ضيوفك هؤلاء يدفعون في نظير ذلك أجرا غاليا. أدركت الآن لماذا أنت على كل هذا الثراء. ثرائي ورثته عن زوجي، وإني لأنفق أحيانا على مثل هذه الليالي أكثر مما أتقبل. لماذا؟ لوجه الله تعالى؟ لا، بل لوجه الفن. إني من هواته. الفن الرفيع دون شك. أنت لا تصدق ولا تأخذ قولي على سبيل الجد. ليكن، ظن بالسوء ما شئت. ليس من عاداتي الدفاع عن نفسي ضد ظنون الآخرين. إني في أعين الناس امرأة سيئة السيرة. عندما يجتاز إنسان أقصى حدود السوء فإنه يصبح حرا، وأنا في حاجة إلى حريتي. أنت أيضا؟ نعم، لأفعل ما يحلو لي. وما هو الذي يحلو لك؟ صحبة الرجال. مفهوم مفهوم. لا، إنك قد فهمت خطأ. الأمر ليس كما فهمت. كيف هو إذن؟ أتريد الباطل أم الحقيقة؟ الحقيقة بالطبع. لن تصدقها. فما جدوى قولها إذن؟ إن حقيقة لا يصدقها الناس هي حقيقة لا نفع فيها. قوليها على كل حال. سأقولها لمجرد تسليتي. تحلو لي صحبة الرجال من أجل أرواحهم لا من أجل أجسادهم. أفهم؟ لا، لم أفهم جيدا. سأفصح. عندما كنت جارية صغيرة في سن من عندي الآن من الجواري، نشأني سيدي ورباني على حب الشعر والغناء والعزف، وكان يجعلني أحضر ولائمة وأحادث ضيوفه، وكانوا أغلبهم من الشعراء والمغنيين كما كانوا من أصحاب الظرف والروح والفكر. وكنا نسهر الليالي ننشد الشعر ونغني ونضحك من أعماق قلوبنا. كانت هذه الليالي رائعة فاخرة كما كانت بريئة طاهرة، وأرجو أن تصدق ذلك. فسيدي كان رجلا فاضلا ولم تكن له من متعة في الحياة غير هذه الليالي، متعة بلا خطيئة وبلا تبذل. على هذا نشأني ورباني، فلما صرت بعد ذلك زوجته لم يرد أن يحرمني متعة تلك الليالي التي كانت تخلو جلودي، فسمح لي بالاستمرار في حضورها لكن من خلف أستار الحرير. تلك هي القصة. وبعد وفاته؟ بعد وفاته لم أستطع التخلي عن هذه العادة، فاستأنفت دعوتي لضيوف زوجي. كنت أستقبلهم في بادئ الأمر وأنا محتجبة خلف أستار الحرير، ولكن عندما أخذ أهل الحي في اللغة حولي وإطلاق الشائعات عني لمرأى الرجال الداخلين بيت امرأة لا بعل لها، لم أجد معنى في المضي في الاحتجاب خلف الأستار، وقلت ما دام حكم الناس قد أدانني فلأجعل من نفسي قاضيا على تصرفاتي. إنه حقا لعجيب أن يعلن ظاهرك كل هذا الإعلان عما ليس في بطنك. واجهت حانوتك تعلن عن بضاعة لا توجد في الداخل. لك أن تصدق أو لا تصدق ما قلته لك. إني أفضل أن أصدق، هذا أدعى إلى اطمئناني. مهما يكن من أمر فأنا لا أعتزم مطلقا تغيير حياتي ولا عاداتي. إذا كان طريقي قد امتلأ بالوحي فإني ماضية في خوضه والسير فيه. الوحي إنه موجود في كل طريق، ثقي من ذلك. لقد ذكرتني الآن بما فعلته بك أمام الجماهير. حقا لقد مرغتني فيه. لقد كنت وقحة معك عن عمد ومتبذلة صليطة عن قصد. أتدري لماذا؟ لا. لأنني كنت أتخيلك في صورة أخرى، في صورة سلطان متعجرف يزهو ويتبختر ويتعالى في خيلاء جبروته كأغلب السلاطين، بل لعلك أكثرهم غرورا وأشدهم غطرسة بسبب حروبك وانتصاراتك. فالناس يتحدثون دائما عن هذه الياقوتة الخيالية التي تزين عمامتك، هذه الياقوتة الفريدة في الدنيا التي قيل إنك انتزعتها بحد سيفك من رأس كبير مغول. نعم أعمالك عجيبة وعظيمة، لذلك كانت صورتك في رأسي مرادفة للتكبر والتحجر والقسوة. لكن ما أن حادثتني بهذا اللطف وهذا التواضع حتى أصابني شيء من الذهول والحيرة. لا تغتري، إني لست دائما بهذا اللطف ولا بهذا التواضع. هناك لحظات أكون فيها أشد قسوة وحشية من أسوأ السلاطين. لست أصدق هذا. لأنك واقعة تحت تأثير الظروف الحاضرة. تقصد أنك لطيف معي أنا بصفة خاصة؟ إن هذا يملأني فخرا واعتزازا يا مولاي العزيز. لكن مهلا، لعلي قد أسأت الفخر. ما الذي يدعوك إلى هذا اللطف معي؟ أهو شخصي أم القرار الذي تنتظره مني عند مطلع الفجر؟ تقصدين أني أتكلف اللطف معك وأتصنعه لأستدر عطفك، أليس كذلك؟ تماما. وما أن تظفر بحريتك حتى تعود إلى طبعك الأصيل وتصبح السلطان القاسي الذي يسعى للانتقام لساعات إذلالك، وعندئذ تحين ساعة هلاكك. فمن الحكمة إذن وبعد النظر أن تمسكيني دائما في قبضتك. أليس كذلك؟ هذا هو المنطق بعينه ما دامت قد دخلت كريبة. أوليس لي الحق في أن أرتاب؟ لست ألومك إذا فعلتي، فأنا الذي ألقيت في نفسي بكل بساطة وبغير احتياط مزور الريب بما أقوله عن نفسي. لا لا، ماذا؟ إني أفضل الاعتماد على غريزة المرأة في أعماق، إنها لا تخدعني أبدا. وماذا تقول لك غريزة المرأة؟ تقول لي إنك لست من ذلك الطراز من الرجال، إنك مختلف تماما، وكان ينبغي أن أدرك هذا منذ اللحظة التي رأيتك فيها تتخلى عن استخدام سيفك. لو تعلمين كم كان يسهل الأمر لو أني استخدمت سيفي. أتندم على ذلك الآن؟ لما أتحدث عن السهولة، لكن الانتصار الحق هو في حل العقدة بلا باقة الأصابع. وهذا ما أنت في سبيله الآن. نعم، ولكني لست واثقا من النتيجة. هب أن النتيجة خيبت أملا، فماذا أنت صانع؟ سبق أن قلت لك. تنزل عن العرش؟ نعم. لا، لست أعتقد أنك فاعل ذلك حقا، ولو حتى أردت أنت أن تفعل فما من فرد واحد في البلاد يقبل أو يدعك تقدم على هذا العمل. إنك ستحمل حملا على قبول الحل السهل وستعود لاختيار الوسيلة البسيطة. لم يحدث قط أن رجعت خطوة واحدة إلى الوراء ولا حتى في ميدان القتال. أعترف أن هذا خطأ من الناحية الحربية، فهناك أحوال يتحتم فيها التثقل، لكني ما فعلت ذلك قط. لعل الحظ كان يحابيني. لقد اعتدت على كل حال هذه العادة السيئة. إنك مدهش. بل الحقيقة أني رجل عديم الخيال. أنت؟ الدليل هو أني لو كنت أملك خيالا وتصورت ما ينتظرني في نهاية هذا الأمر لكنت صعقت. ما من شيء يسعك، إن لك لرباطة جأش وثقة بالنفس وتحكما في أعمالك وقدرة على صنع ما تريد بدقة وإحكام وحزم. إنك بعيد كل البعد عن المخاتلة. إنك صريح طبيعي شجاع وتحترم شروط اللعب بأمانة وإخلاص. هذا كل ما في الأمر. أتتملقينني؟ من الذي يجب عليه تملق الآخر؟ إنها الأوضاع قد انقلبت مرة أخرى. أتسمح لي يا سلطان العزيز؟ بماذا؟ بسؤال شخصي أود أن ألقيه عليك. شخصي؟ أو كل الذي نحن بصدده الآن لم يكن شخصيا؟ أريد أن أسألك عن قلبك، عن الحب. الحب؟ أي حب؟ الحب لامرأة. أتتصورين أنه لدي من الوقت ما أشغل فيه بمثل هذه الأشياء؟ عجيب، قلبك لم يفتح أبدا لحب امرأة. وما لك فتحت عينيك واسعتين هكذا من الدهر؟ هي مسألة خطيرة إلى هذا الحد؟ لكن لك بالتأكيد قد عرفت نساء كثيرات. بالضرورة، تلك طبيعة الحياة الحربية. قائد الجيش كما تعلمين تساق إليه في كل يوم أسيرة من الأسيرات أو سبية من السبايا، وأحيانا يكون بينهن جميلات. هذا كل ما في الأمر. وما من امرأة واحدة بالذات نجحت في اكتذاب نظراتك؟ نظراتي؟ يجب أن تعلمي أنه في نهاية اليوم أعود إلى خيمتي بعينين محشوتين بغبار المعركة. ولكن الآن أنت السلطان ولديك ضريب فسحة من الوقت للحب. هذا ما الذي يمنعه؟ مشاكل الحب، وهذه إحداها، تلك التي هبطت على رأس اليوم على غير انتظار وأوقعتني في هذه الورطة. أترين مشكلة كهذه يمكن أن يصفى معها المزاج للحب؟ تضحكين. سؤال آخر وهو الأخير. الأخير؟ نعم، خف من ذلك. سؤال جاد جدا هذه المرة لأنه يتعلق بي. بكي؟ نعم. فلنفرض أنك أعتقت عند الفجر، ستعود طبعا إلى قصرك. طبعا، لدي أعمالي هناك تنتظرني. وأنت ماذا؟ ألن تفكر في بعد ذلك؟ لست أفهم. لم تفهم حقا ما أعني؟ تعلمين أن لغة النساء تدق علي وتغمض في كثير من الأحيان. لا، إنك تفهمني جيدا، لأنك في غاية الذكاء والفطنة، بل وفي رقة الشعور أيضا، على الرغم مما يبدو عليك وما تريد أن تتظاهر به. ومع ذلك سأوضح لك لغتي. هل ستنساني كلية وتمحوني من ذاكرتك بمجرد انصرافك من هنا؟ لا أظن أنه في الإمكان أن أمحوك كلية من ذاكرتي. وهل ستحتفظ لي بذكرى طيبة؟ بدون شك. وهذا هو كل شيء، وهكذا ينتهي كل شيء بالنسبة لي. سنعود من جديد إلى ما سبق. لا لا لا، أريد فقط أن أسألك، هذه الليلة هي ليلتنا الأخيرة معك؟ هذا سؤال عسير الجواب. حسنا، لن تجب عنه الآن. العشاء معد يا مولاي. تفضل يا مولاي. إنك لآية في الكرم والحفاوة، بل أنت الذي تكرم علي. يبدو أن الاتفاق تام. على ماذا؟ على كل شيء. تعني أنها ستقبل أن تتخلى عنه عند الباب؟ طبعا، وبذلك تكسب أنت الرهان دون أدنى شيء. إنك متفائل أكثر مما يجب يا صديقي. شكرا. امرأة كهذه تقبل بهذه السهولة أن تلقي بمالها في البحر؟ أنا أقول نعم. وأنا أقول لا. وأنا أقول نعم. لا. فلننتظر حتى الفجر. حسن، لننتظر حتى الفجر. في أي ساعة نحن الآن؟ بحسب النجوم نحن الآن في منتصف الليل تقريبا. الفجر لم يزل بعيدا وقد بدأ يداعب للنعاس. فلتذهب ولتنم في فراشي. أنا؟ مستحيل، المدينة كلها تسهر الليل وأنا الذي ينام، بل إني أقدر الناس جميعا في السهر حتى الفجر كي أشهد هزيمتك يا خمار. هزيمتي أنا يا إسكاف؟ بدون أدنى شك. سترى سترى. الوزير الوزير ثم ماذا سمعت بالتحديد من الحراس؟ سمعتهم يقولون يا مولاي إنه من المستحيل قهر الناس وإرغامهم على الرقاد في هذه الليلة، إن الجموع لم تزل واقفة أو جالسة والكل في تهامس ولغط. لغط؟ وفيما هذا التهامس واللغط؟ في حكاية السلطان طبعا، وفيما يصنع الليلة في هذا البيت. وماذا عساه يصنع في هذا البيت حسب رأيك؟ أتسألني أنا يا مولاي الوزير؟ نعم أسألك أنت، ألست من الشعب ورأيك يمثل رأي الشعب؟ في الواقع إنه قطعا لا يقيم الصلاة هناك. أتمزح وتكسر على هذا القول أمامي؟ يا مولاي لقد كنت سامعا وحاضرا كل شيء. ولم تفهم شيئا من هذه المسألة إلا الجانب الهابط المسف منها؟ كلا يا مولاي. تلك هي الكارثة، هذه هي الكارثة. لم أنم في ليلتي. أنت أيضا؟ كيف أنا أيضا؟ المدينة كلها لم تنم هذه الليلة. أعرف هذا. والكل في تهامس ولغط. أعرف هذا كذلك. وهل تعرف ما يقوله الناس؟ أسوأ ما يمكن أن يقال. موضع الإثارة والاهتمام عند الناس هو جانب الفضيحة في المسألة. للأسف. إنها غلطتي. وغلطتي أنا أيضا. كان يجب أن أتدبر الأمر منذ البداية. لكن من جهة أخرى كيف يمكن أن نعرف هذا التدخل من تلك المرأة؟ كان يجب أن نعرف كل شيء. أصبت. الآن قضي الأمر، لم تعد هناك فائدة. بل إنه من الممكن جدا إخراج السلطان من هذا المنزل في الحال. للأسف يجب أن ننتظر حتى الفجر. بل الآن وفي الحال. ولكن الفجر لم يزل بعيدا، يجب إحضاره الآن. إحضاره من؟ الفجر. إحضار الفجر؟ نعم وفي الحال. تعذرة لست أفهم. عما قليل ستفهم. أين مؤذن هذا المسجد؟ إنه هناك بين الجماهير. اذهب وجئني به. سمع وطاع. يبدو أن لديك خطة ما. نعم. هل لي أن أعرف؟ بعد قليل ستعرف. هانذا يا مولاي القاضي. تقدم يا هذا. أريد أن أحدثك بخصوص الفجر. الفجر؟ نعم. أقسم لك يا مولاي القاضي إني لم أرتكب خطأ. هذا الجلاد يتهمني زورا وبهتانا. استمع إلي جيدا. أقسم لك يا مولاي القاضي إني في ذلك اليوم. ألم تكف عن هذه الثرثرة؟ قلت لك استمع إلي جيدا. أريد منك أن تنفذ ما سأقوله لك بالحرف، أفهم؟ نعم. اذهب واصعد. تعال. إلى أين تذهب؟ استمع إلى كلامي حتى نهاية. اذهب واصعد فوق مئذنتك. أجل. وأذن لصلاة الفجر. متى؟ الآن. الآن؟ نعم. الفجر؟ نعم. وفي الحال اذهب وأذن لصلاة الفجر. أواضح كلامي هذا أم غير واضح؟ واضح يا مولاي واضح، ولكن الآن تقريبا في منتصف الليل. فليكن الفجر في منتصف الليل يا مسلمين. نعم. وأسرع. احترت مع هذا الفجر. مرة يطلب مني تأخيره ومرة يطلب مني تقديمه. ماذا تقول؟ لا شيء لا شيء، سأذهب فورا لأنفذ أوامره. حالا. اسمع. نعم. إياك أن تقول لأحد إن القاضي هو الذي أمرك بذلك. تعني يا مولاي؟ نعم. أني نعم نعم أنك أنت الذي تصرفت كذلك من تلقاء نفسك. من تلقاء نفسي؟ نعم. أصعد فوق المئذنة لأذن لصلاة الفجر من تلقاء نفسي يا مسلم. ولكني بهذا العمل سأعرض نفسي لسخط الجماهير وسيطالبون بعقابي. وأمام من ستقدم وتحاكم؟ أليس أمامي أنا قاضي القضاة؟ وإذا أنكرتني وتخليت عني يا قاضي القضاة؟ لا اطمئن، لن يحدث هذا مطلقا. وكيف أطمئن؟ ألا تثق بوعدي؟ الوعود الليلة كثيرة وأنا من أحد متأكد من شيء. ماذا تقول؟ لا شيء لا شيء، إني أتساءل فقط لماذا التعرض لكل هذا الهلاك؟ لها خدمة تقدمها للدولة. للدولة؟ نعم. وسأفضي إليك بجلية الأمر كي يطمئن قلبك. إنك إذا أذنت الآن لصلاة الفجر، أجل، فإن السلطان المحبوب، أجل، يخرج من هذا المنزل حرا طليقا في الحال. من هذا المنزل؟ نعم. أفهمت؟ هذا واضح أم غير واضح؟ أفهمت؟ فهمت فهمت يا مولاي. إن هذا لعمل وطني. له بالفعل كذلك. أجل أجل، ما قولك؟ سأقوم فورا بتنفيذ هذا العمل وسأكون فخورا به طول حياتي. واسمح لي يا مولاي القاضي أن أفضي إليك أنا أيضا والكلام فيما بيننا. أفضي أني سبق أن كذبت كذبة صغيرة من هذا القبيل لأنقذ رأس محكوم عليه بالإعدام، فكيف لا أفعل مثلها كي أستخلص حرية مولانا السلطان؟ أجل. أجل. اسمع أوصيك بالكتمان. أغلق فمك جيدا إذا أردت لعملك أن يثمر ويقدر. سأغلق فمي. اذهب. رأيت؟ أو تظن حيلة كهذه يمكن أن تنجح؟ وعلى أحسن ما يكون، لقد جعلت أقلب الأمر على كل وجه. إني ما عدت أعتبر نفسي قد أخفقت، فلم يزل في جعبتي أو على الأصح في جعبة القانون كثير من الحيل. نسأل الله أن تنجح حيلتك هذه المرة يا مولانا القاضي، فكرامتك الشخصية أصبحت في الميزان. سوف ترى. الله أكبر. صلاة الفجر. تعالي هنا أيها المرأة. هذا غير معقول، انظروا للنجوم في السماء. حقا هذا أمر غريب. قلت لك تعالي هنا في الحال أيتها الغانية. الفجر في هذه الساعة من الليل أيها الوزير؟ نعم يا مولاي السلطان. ما قولك يا قاضي القضاء؟ لا يا مولاي، الفجر لم يبزغ بعد. كيف؟ هذا شيء واضح، نحن ما زلنا بالليل. لكننا كلنا سمعنا صوت المؤذن وهو يؤذن لصلاة الفجر. سمعت ذلك أيتها المرأة؟ نعم، ولكن لا كلام بعد ذلك. ما دام قد صدر منك هذا الاعتراف فلم يبق عليك إلا الوفاء بوعدك. ها هي ذي الحجة، هلمي ووقعي. قلت عند سماع صوت المؤذن وهو يؤذن لصلاة الفجر. فالمسألة كلها الآن تنحصر في هذا السؤال: هل سمعت أم لم تسمع؟ سمعت، ولكن ما دام الفجر لم يزل بعيدا. لم يكن الفجر ذاته في الموضوع، ولكن الوعد انصب على صوت المؤذن وهو يؤذن لصلاة الفجر. فإذا أخطأ المؤذن في التقدير فهذا شيء مسؤول عنه. أفهمت؟ فهمت، لا بأس بها من حيلة، لكنه طبعا سيحاكم على خطئه عقابا شديدا. هذا لا يغير من طبيعة الأمر شيئا، وهي أننا كلنا سمعنا صوت المؤذن وهو يؤذن لصلاة الفجر. إذا فكل النتائج القانونية المترتبة على ذلك يجب أن تأخذ مجراها. وفي الحال فلوم ليس هذا من الأمانة، إنه لمحض تحايل. تحايل بتحايل والبادي أظلم. يا للعار، كذا أبطلوا هذا العبس، كفوا عن هذا الصغار، إنها لن توقع. إني أرفض رفضا باتا أن توقع بهذه الطريقة. وأنت يا قاضي القضاء، ألا تخجل من اللاعب هكذا بالقانون؟ يا مولاي السلطان، اسكت. لقد خاب ظني فيك يا قاضي القضاء. أهذا هو القانون في رأيك؟ اجتهاد وبراعة في التحايل والتلاعب؟ ما أردت يا مولاي السلطان أن تنقذني، أعرف ذلك، لكن هل تظن أني أقبل إنقاذي بمثل هذه الوسائل؟ مع امرأة كهذه يا مولاي من حقي؟ لا، ليس من حقك، ليس من حقك هذا على الإطلاق. قد يكون من حق هذه المرأة أن تتحايل، ولا لوم عليها إذا هي فعلت، وقد تكون موضع تسامح لذكائها وبراعتها. أما قاضي القضاء ممثل العدالة وحامي حمى القانون وخادم الشرع الأمين، فإن من ألزم واجباته أن يحفظ للقانون نقاءه وهيبته وطهره مهما يكن الثمن. وأنت نفسك الذي أراني في بداية الأمر فضيلة القانون وما ينبغي له من احترام، وقال لي إنه هو السيد المطاع، وإن علي أنا أن أنحني أمامه، وقد انحنيت بكل خضوع حتى النهاية. لكن هل كان يخطر لي على بال أن أراك أنت في آخر الأمر تنظر إلى القانون هذه النظرة وتجرده من رداء خدسيته؟ فإذا هو بين يديك لا أكثر من جمل وحيل وألفاظ ولاعين. دعني أشرح لك يا مولاي. لا تشرح شيئا، اذهب الآن إلى ذلك. أما أنا فسأحترم شرط هذه السيدة بمعناه الحقيقي الذي فهمناه كلنا. هلم يا سيدتي لنعد معا إلى بيتك، إني طوع أمرك. لا يا مولاي السلطان العزيز، لا إن قاضي قضاتك أراد أن ينقذك، وإني لا أحب أن أكون أقل منه إخلاصا لك. أنت حر يا مولاي. حر؟ نعم، هات حجة العتق يا قاضي القضاة. اللهم اجعلها صادقة. صدقني هذه المرة، هك توقيع. أنت حر يا مولاي. نعم أنت امرأة طيبة على كل حال، بل إنها لمن فضليات النساء، وعلى أهل المدينة أن يحترموها. هذا أمرنا أيها الوزير. زمان يا تم الآن كل شيء يا مولاي على خير ما يرام، وبغير أن تسفك قطرة دم، وهذا هو الأهم. فلنتقدم بالثناء على كرم هذه السيدة النبيلة. اسمحي لي يا سيدتي أن أوجه لك شكري، وأن أرجو منك أن تقبلي رد مالك، إذ لم يعد هناك سبب يدعو إلى خسارته. أيها الوزير، فليدفع إليها من مالي الخاص ما يعادل المبلغ الذي خسرت. لا لا يا مولاي السلطان العزيز، لا تسترد مني هذا الشرف. ما من ثروة في الأرض تعدل عندي هذه الذكرى الطيبة التي سأعيش عليها طول حياتي. إني بشيء زهيد أسهمت في حدث من أعظم الأحداث. حسن، ما دام للذكرى عندك هذا الشأن فاحتفظي إذن بهذا التذكار. الماسة الفريدة إلى جانب فضلها تعتبر شيئا بخسا. لا يا مولاي السلطان العزيز، لست أستحق، لست جديرة بهذه. وداعا أيتها السيدة الفاضلة. وداعا أيها السلطان العزيز. أتبكين؟ من الفرح يا مولاي. لن أنسى أبدا أني كنت عبدك ليلا في سبيل المبدأ والقانون يا مولاي.